والفرقة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله أبو جعفر الطحاوي: ونتبع السنة والجماعة. من عقيدة للسنة والجماعة أنهم يتبعون سنة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والله عز وجل قد أمرنا باتباعه والاقتداء به وطاعته: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والجماعة هي ما اجتمع عليه أهل الحق. والجماعة فسرت في الحديث الافتراق بأنها هي الفرقة الناجية، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي لفظ: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ونحن مأمورون بلزوم الجماعة بمفهومها العام، وهو لزوم جماعة المسلمين وما اجتمع عليه أهل الحق. فالجماعة بهذا المعنى ما وافق الحق وإن كنت وحدك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. والجماعة بالمفهوم الثاني أيضا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وعدم الخروج عليه. فنحن نتبع السنة ونتبع الجماعة، يعني ما كان عليه الجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم، لأنهم هم أهل الحق وأهل الصواب والمنهج الصحيح. وقال: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. الشذوذ منهي عنه، وهو سمة أهل الزيغ والانحراف وأهل الفتنة، فهم الذين يتتبعون المتشابه ويأخذون بالشاذ من الأقوال والمذاهب. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يبتعدون عن هذه الشذوذات، يبتعدون عن هذه الشذوذات من الأقوال والفتاوى والفرق والمذاهب وغيرها، ويلزمون السنة ويلزمون الجماعة، ويبتعدون عن كل طريق وكل مذهب شاذ عن هذا الطريق المستقيم. والاختلاف، قال: ونجتنب ايش؟ الشذوذ والخلاف. الخلاف، نجتنب الخلاف. والمقصود بالخلاف هنا ايش؟ الخلاف، خلاف الحق، خلاف الحق، والاختلاف المؤدي إلى النزاع والافتراق. الاختلاف والخلاف نوعان: في خلاف تنوع وخلاف تضاد، خلاف تنوع وخلاف تضاد. أما خلاف التنوع فهو أن يكون كلا القولين حق، أن يكون كلا القولين أو الأقوال أو أكثر من قولين كلها حق، فهذا من باب التنوع. ومن أمثلته التنوع في الاستفتاحات وفي التشهدات ونحو ذلك، وفي صيغ الأذان، هذا اختلاف تنوع، وكله قد ورد به الشرع ووردت به السنة. أو الاختلاف تنوع بالتعبيرات والألفاظ، مثل ما ينقل عن بعض السلف وبعض المفسرين في تفسير بعض الآيات، فينقل عنهم أقوال متنوعة ترجع في الحقيقة إلى أصل واحد، مثل أن يفسر الصراط المستقيم بأنه الإسلام أو بأنه الحق أو بأنه القرآن أو نحو ذلك، فهذا يعد من اختلاف التنوع، من اختلاف التنوع. وكذلك القراءات، والنوع الثاني اختلاف التضاد، اختلاف التضاد وهو أن يكون أحد القولين مضادا للآخر، أن يكون أحد القولين مضادا للآخر. وهذا الاختلاف التضاد يكون أحيانا سببه اختلاف النظر في الدليل والاجتهادات. واختلاف التضاد أيضا وارد وقد يصيب الشخص والمجتهد الحق وقد يخطئ، فقد يصيب وقد يخطئ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فقد يخطئ وقد يخطئ الحق. طيب، هل المذموم اختلاف التنوع أو اختلاف التضاد؟ التضاد. لا يصلح أن يقال هذا مذموم ولا ذاك غير مذموم، كلاهما قد يكون مذموما وكلاهما قد لا يكون مذموما. الذم ينصب على القول بلا علم أو على البغي والاستطالة على المخالف بغير حق. فإذا كان اختلاف التنوع، اختلاف التنوع إذا صحبه تعصب مثلا للمذهب فإنه يكون مذموما. فلو أن أحد الناس أداه اجتهاده إلى ترجيح صيغة من صيغ الأذان مثلا أو صيغ التشهد وتعصب لها وبدع أو ضلل من يرى الصيغة الأخرى وكلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الاختلاف مذموم وإن كان في شيء في معدود في اختلاف التنوع. وكذلك اختلاف التضاد يكون مذموما إذا كان بكلام بغير علم أو صاحبه تعصب، لكن اختلاف التضاد قد لا يكون مذموما إذا كان كلا القولين قد قال به أهل العلم بناء على وجود نص، بناء على وجود نص. فقد تختلف اجتهادات العلماء، منهم من يقول أن هذا واجب، ومنهم من يقول أن هذا جائز، أو منهم من يقول أن هذا محرم، ومنهم من يقول أنه مباح بحسب نظرهم في الأدلة. فإذا كان التضاد مبني على اجتهاد سائغ في النظر بالأدلة فلا يكون مذموما إلا إذا صحبه إيش؟ تعصب وتضليل واستطالة، أو كان أحد القولين قد قيل بغير علم. فهذا كلام المؤلف رحمه الله، قال أنه نجتنب الشذوذ والخلافة والفرقة. الفرقة هي التفرق، وهذا التفرق مذموم، وقد جاءت النصوص الشرعية بذمه والتحذير منه، وقد قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالتفرق مذموم في النصوص الشرعية، مذموم وليس فيه مدح، وليس التفرق ليس هناك تفرق محمود، وإنما التفرق كله مذموم التفرق، لأن هذا سمة المشركين وسمة التنازع، والله عز وجل قد امتن على عباده بأن جمعهم على الهدى وجمعهم على التوحيد وجمعهم على الدين الصحيح. فالتفرق سمة الجاهلية وسمة المشركين، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه أمة ستفترق، فعليك بلزوم الجماعة ولزوم الحق، وأن تبتعد عن سلوك سبيل أهل التفرق والاختلاف، أن تبتعد عنه، وألا تكون أنت سبب في التفرق، ألا تكون سببا في التفرق. ولذلك من منهج أهل العلم من منهج الراسخين في العلم أنهم يوازنون بين الأمور. فاجتماع المسلمين واجب، اجتماع المسلمين واجب وتفرقهم محرم، فلا يصح أن يكون فعل مسنون أو مستحب سببا في وجود إيش؟ نزاع محرم. فلا تجعل الفعل المستحب أو المسنون سببا في وجود نزاع وتفرق محرم، فالتفرق محرم. ولذلك قال بعض أهل العلم إنه من من من الأفضل أن يترك الشخص ما هو فضيلة إذا كان سيسبب نزاعا وشقاقا وتفرقا. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله لهذا عدة أمثلة، ومما ذكر القنوت في صلاة الفجر. القنوت في صلاة الفجر، فإذا كنت إماما ترى القنوت في صلاة الفجر والمأموم لا يراه، من خلفك لا يراه، فمن السنة أن تترك. وكذلك العكس، إذا كنت أنت لا ترى القنوت في صلاة الفجر وذهبت إلى بلد وصليت بأناس يرون القنوت فتركك للقنوت سيسبب يعني فتنة ويسبب نزاعا واختلافا، فعليك أن تقنت هنا، تقنت وإن كنت لا ترى، وإن كنت ترى أن القنوت الدائم في صلاة الفجر مرجوحا كما هو مذهب الإمام أحمد وجملة من أهل العلم والحديث. وقس على ذلك بعض الأمور التي ينبغي لطالب العلم والفقيه أن يتركها من السنن المستحبات إذا كان في بيئة أو في أناس لا يسمعون منه ولا لم يبلغ بالدرجة أن يكون من أهل الثقة وأهل العلم فيهم، ويكون قيامه بذلك سيسبب نزاعا وافتراقا وشقاقا، فهنا يترك هذا لأجل ذاك. وكذلك فعل المستحب، إذا كان فعل المستحب سيسبب محرما فإن يترك. فمثلا تقبيل الحجر الأسود، تقبيل الحجر الأسود سنة، ولكن نقول مثلا للمرأة إذا كان تقبيلك للحجر الأسود سيسبب مزاحمة الرجال فإن هذا محرم، فاتركي هذا المستحب، لأنه لا يمكنك أن القيام به إلا بفعل محرم، فلا تفعل سنة تسبب فعل محرم. وهكذا قس علي في بعض الأشياء. المهم أن أهل العلم وأهل الدين وأهل المنهج الصحيح ومنهج السلف أنهم يبتعدون عن كل أسباب الافتراق في الأمة، يبتعدون عن أسباب الافتراق، وأنا ضربتكم يعني أمثلة لذلك. لكن لا يعني هذا أن نترك يعني الدعوة للتوحيد ونقول إن والله الدعوة للتوحيد ستسبب افتراق ونزاع، لا، وإنما الدعوة للتوحيد هي سبب الاجتماع، والتحذير من البدعة أيضا هذا مهمة أهل العلم. لكن الشأن في الأسلوب، في الطريقة، في الحكمة، في إيصال هذا الأمر، وتحبيب السنة إلى الناس، وتحبيب التوحيد إلى الناس، وإبعادهم عن البدعة والفرقة والنزاع. نعم، أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. نحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. هذا يتعلق بإيش؟ بمسألة الحب والبغض أو الولاء والبراء. فأن تحب أهل العدل والأمانة، تحب من يحب الله سبحانه وتعالى من أهل الإيمان والتقوى وأهل العدل والأمانة، وتبغض من يبغضه الله سبحانه وتعالى من أهل الجور والخيانة والفسق والمعصية والبدعة ونحو ذلك. وهذا هو أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فأن تحب من يحبه الله وتبغض من يبغضه الله، وتحب ما يحبه الله من الأعمال والأقوال، وتبغض ما يبغضه الله من الأعمال والأقوال والأماكن ونحو ذلك. فيكون حبك وبغضك يكون حبك وبغضك على رسم الشريعة وعلى منهج الحق وعلى وفق ما جاءت به النصوص الشرعية. فالناس منهم من يحب مطلقا أولياء الله مثل أولياء الله المتقين والأنبياء, ومن الناس من يبغض مطلقا ولا يحب, من الناس من يبغض مطلقا ولا يحبهم أعداء الله, من يبغضهم الله, من يبغضهم الله. ومنهم من يحب ويبغض, فتحبه وتبغضه, وهو من اجتمع فيه موجب الحب والبغض, من اجتمعت فيه الطاعة والمعصية والخير والشر أو السنة وبدعة ونحو ذلك, فيحب لما فيه من الخير والتوحيد والدين والطاعة, ويبغض لما فيه من المعصية والبدعة والانحراف والشر, فيجتمع فيه حب وبغض. وهذا منهج السنة والجماعة المخالف لمنهج الخوارج ونحوهم ممن يبغضون جملة أو يحبون جملة. فأهل السنة والجماعة يقول لا, هناك أناس يجتمع فيهم موجب الحب والبغض, ويكون الشخص يحب ويبغض, وحبك وبغضك يرتفع وينخفض ويزيد وينقص بحسب الخير والشر الذي في الشخص, لا بالهوى, لا بالهوى. لا تحب الشخص لأجل هواك أو لأنه يهواك أو لأنه يتبعك أو لأنه أو للأمور الدنيوية أو للأمور الدنيوية للمال والشهرة والجاه والمنصب والمصالح, ولا لأمور عصبية ولا لولاءات جاهلية, وإنما يكون الحب والبغض في الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالإيمان إنما يستكمل بهذه الأمور, أن يكون حب الإنسان وبغضه وأعطاؤه ومنعه كلها لله وفي الله, لا توجهها مصالح ولا دنيا ولا شهوات ولا إعجاب, مجرد الإعجاب والعلاقات الشيطانية, وإنما يكون حبه وبغضه لما في الشخص من الخير والشر, فيحب أهل الخير ولو كانوا بعيدين عنه ولو لم يرهم, ويبغض أهل الشر والخيانة والغدر والفجور ولو كانوا أقرب قريب ولو كانوا من أقرب أقربائه. فيكون ميزان الحب والبغض هو الطاعة والمعصية, ويكون ميزان الولاء والبراء أيضا الطاعة والمعصية بحسب ما من يحبهم الله عز وجل ومن يبغضهم. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه ونرى المسح على الخفين. طيب, ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم, إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يجوز للمسلم أن يتكلم بلا علم, وهذا من أعظم الذنوب. وقد قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز للإنسان أن يتكلم بلا علم, وبل عليه أن يرد العلم إلى الله, لأن الإنسان مهما بلغ لا يمكن أن يحيط علما بكل شيء. ولهذا الملائكة قالوا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا, وهكذا الله سبحانه وتعالى قال النبي: قل ربي أعلم بعدتهم. فلا يجوز للمسلم أن يتكلم بلا علم, بل عليه أن يعود نفسه قول الله أعلم, لأنه لا يعلمه كل شيء. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أجاب عن كل ما سئل فهو مجنون. لأن الإنسان لا يحيط علما بكل شيء, فعليه أن يعود نفسه قول الله أعلم لينجو. عليك أن تنجو أنت تنجو بنفسك, لا أن تجيب غيرك مهما كان. هنا يقول المؤلف رحمه الله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. الأمور المشتبهة تقول الله أعلم, الأمور المشتبهة تقول الله أعلم. إذا اشتبه عليك شيء, قد يكون اشتباه نسبي يشتبه عليك ولكن لا يشتبه على غيرك, فأن تقول الله أعلم, لا تجيب, لا تتكلم في الدين بلا علم, سواء الكلام في الله عز وجل في أسمائه وصفاته أو في اليوم الآخر أو في القدر أو نحو ذلك. في الأمور الغائبة كما سبق معنا في العلم المفقود فلا تتكلم فيه، وكذلك في المشتبهات وما اشتبه عليك عليك أن تكل علمه إلى الله، ستقول الله أعلم فيما اشتبه عليك، وهكذا في المسائل عموما سواء العقدية أو الفقهية، إذا اشتبه عليك شيء أو جهلت شيء فعليك أن تقول الله أعلم، لأنك إذا أخطأت هذه الكلمة كما قال بعض السلف من أخطأ الله أعلم أصيبت مقاتله، فإنك تقتل نفسك أنت إذا لم تعود نفسك قول الله أعلم، فإنك تزج بنفسك في المهالك، تزج بنفسك في المهالك، فعليك أن تعود نفسك الله أعلم في كل شيء لا تعلمه، حتى في المشتبهات وحتى غير يعني الأمور الشرعية، بل حتى في الأمور الواقعية، حتى في الأمور الحياتية، حتى في المواقف، يعني بعض الناس لابد أن يتخذ موقفا في كل شيء ولابد أن يكون له قول في كل شيء، وهذا خطأ، لأنك أنت في بعض الأمور ما تعرفها، في قضايا، في نوازل، في حوادث فيخوض فيها الناس، فأنت إذا لم يكن عندك علم تقول الله أعلم، وإذا كان عندك علم أيضا ولم يكتمل وعندك علم ناقص في المسألة تقول الله أعلم، أنا لا أستطيع أن أقول فيها بلا علم، فعليك أن تتوقف، والتوقف موقف، التوقف موقف، لأن بعض الناس يقول لا لازم أكون لي موقف، لا بد يكون لي رأي، إما أن أثبت أو أنفي، فتجده يخوض في كل مسألة، وهذا خطأ، فعليك أن تقول الله أعلم في المسائل التي يخاض فيها، سواء كان كلام في أشخاص أو في مذاهب أو في مواقف أو في وقائع أو نوازل، فإذا اشتبه عليك شيء فتقول الله أعلم، فهنا تنجو، لأنك ستحاسب عن كل ما تقول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، والخير هو أن تقول الحق والعدل، وإذا لم تكن تعرف الحقيقة فعليك أن تسكت وتقول الله أعلم، حتى لا تحمل نفسك شيئا لا تعلمه. نعم، أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. هذه المسألة طبعا كما تعلمون هي مسألة فقهية، لكن أهل السنة والجماعة يدخلونها في باب العقائد، لأن المخالف فيها خالف فيها البدع، مثل الرافضة الذين لا يمسحون، فصارت شعارا، يعني شعار الرافضة أنهم لا يمسحون، وأهل السنة يمسحون في مقابل الرافضة. الرافضة يمسحون أرجلهم ولا يغسلونها، وأهل السنة يغسلون أرجلهم ويمسحون على الخفين. أهل السنة يمسحون الخفين لأن الخفين قد تواترت النصوص الشرعية في المسعى الخفين، في بيان وفي إثبات المسعى على الخفين، وفي قرابة 40 حديثا كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله. فصار المسح على الخفين شعار أهل السنة، وترك المسح على الخفين شعار الرافضة، فهم الذين لا يمسحون على الخفين. وقد يستدلون بقراءة الخفض في قوله تعالى: أمسحوا إيش؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أيديكم وأرجلكم فاغسلوا وجوهكم، يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم هذه القراءة، وأرجلكم حطف على إيش؟ اغسلوا. وهناك قراءة أخرى وأرجلكم عطف على المسح، هذه يستدلون بيقول هذه عطف على المسح، ولكن أهل السنة والجماعة خرجوا هذه القراءة على إن الخفض هنا للمجاورة، الخفض إيش؟ للمجاورة، يعني رؤوسكم وأرجلكم، يسمى هذا خفض للمجاورة، أو أن هذه القراءة يعني يمكن أن يستدل بها للمسح على الخفين، فهي إما للمجاورة مثل ما يقال جحر ضب خرب، هي أصلها تكون خرب لكن قال خرب لمجاورة، أو أنها وأرجلكم لإشارة إلى المسح على الخفين، وبعض العلماء قال أيضا إشارة إلى أو تنبيه إلى التقليل من الصب على الأرجل، حتى لأن عادة الناس أن يعني يصبوا ماء كثيرا على الأرجل، فقال وأرجلكم، حتى يعني يبين أن أن أن أنه وإن كانت تغسل لكن لا يعني إشارة إلى عدم الإسراف في ذلك. والمهم أن هناك تخريجات، وعلى كلها ليس في الآية دليل على أن الرجل تمسح ولا تغسل، وليس فيها دليل على نفي المس على الخفين. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. نعم، هذا أيضا من منهج أهل السنة والجماعة، الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. هذا رد على من؟ الروافض الذين لا يرون الحج والجهاد إلا مع الإمام المعصوم. ها، الإمام المعصوم، وإمام المعصوم هو معدوم، هو المعدوم أبو الحسن العسكري الذي غاب ودخل في سرداب سامراء، وينتظرونه إلى الآن في سامراء ويقولون يا مولانا اخرج. وإذاكم لما يذكرون المهدي المنتظر في كتب يكتبون عج جاء، يعني عجل الله فرجه وسهل مخرجه، وينتظرون ويزعمون أنه سيخرج، وبعد ذلك يحجون ويجاهدون ويقاتلون المخالفين، يسمونهم أحيانا المخالفين وأحيانا يسمونهم الناصب، يعني أهل السنة والجماعة. طبعا هذا كان ساروا عليه دهرا، ثم إن الخميني الهالك طور في مذهبهم وأتى بما يسمى ولاية الفقيه، وأن الفقيه هذا يمكن أن يقوم مقام الغائب في كثير من الأشياء، ولهذا صاروا يعني يقاتلون ويحجون ونحو ذلك. فالمهم أن أهل السنة والجماعة يرون أن الحج والجهاد ماضيان مع الأمر. لماذا؟ لأن الحج والجهاد كلاهما من شعائر الدين، من شعائر الدين، وشعائر الدين يقام بها وتمضى مع أولي الأمر، مع أولي الأمر حتى ولو كانوا فجارا. فالجهاد يكون مع أولي الأمر لأنه هو الذي يقيم الجهاد ويسير الحجاج ونحو ذلك، وكذلك الجهاد، فالراية الجهاد تكون يقودها ولي أمر المسلمين وليست لأفراد الناس. لا يعني الجهاد، لا يعلن الجهاد أفراد الناس، الجهاد شعيرة، شعيرة، ويتكون من تحت راية إسلامية وولاية إسلامية، ويقاتل المسلمون الكفار تحت هذه الراية، ولو كان الوالي، ولو كان الوالي فاجرا ففجوره على نفسه، ففجوره على نفسه، ولا تعطل شعائر الدين لأجل فجور الوالي. قال لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، وهذا للتنبيه على فساد مذهب الرافضة في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. نعم، وهذا أيضا من الإيمان بالملائكة، وسبق معنا الإشارة إلى شيء من ذلك. ونؤمن بالكرام الكاتبين الذين يكتبون أعمال العباد، كما قال سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين، وقال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فنحن نؤمن بهذا، وأن هناك ملائكة يكتبون أفعال العباد، يكتبون ما تقول وما تفعل، يكتبون الخير أو الشر. يكتبون الخير والشر والطاعة والمعصية. هناك ملك يكتب الحسنات، وملك يكتب السيئات، يكتب السيئات، يكتب ما تقول أو ما تفعل أو ما تنوي. هل يكتبون ما في قلبك؟ ما يكتبون؟ إذا نويت خير يكتبون ولا ما يكتبون؟ ما يعلمون، ما يعلمون ما نويت بحسب ما يعلمون، ما يعلم نيته. شعره النية الطيبة ما تكتب؟ من يكتبها؟ طيب من هم بحسنة تكتب ولا ما تكتب؟ أو في أمتي من هم بحسنة يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إذن هم يكتبون ما تنوي من الحسنات. هل يعلمون الغيب؟ هل يعلمون الغيب؟ يطلعهم الله إيش؟ ها؟ يطلعهم الله على ها يطلعهم الله. قال بعض العلماء ربما في بعض الآثار أنهم يعني إذا أراد أو هم به حسنة ربما يعلمونها برائحة، مثلا رائحة طيبة تخرج منه فيعلمون أنه قد هم بحسنة فيكتبونها. المهم نحن نؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين يكتبون ما نقول وما نفعل من الطاعة والمعصية. طيب المباحات تكتب ولا ما تكتب؟ المباح كلام مباح يكتب؟ ها؟ نعم؟ إيش نوى؟ أقول كلام مباح يتكلم كلام مباح ما نوى لا خير ولا شر يكتب ولا ما يكتب؟ ها إذا نوى ما نوى يعني كلام عام هكذا من المباحات نعم يكتب. من يكتبه؟ ملك حسنات ولا سيئات؟ حسنة. هو هل مباح حسنة؟ ما في نية. ما أقول أنا ما أتكلم عن كلام خير أو شر، أنا أقول كلام مباح. نعم من يكتبه؟ ملك الحسنات ولا السيئات؟ المباح. المهم أن هذه يعني المسألة أيضا ما تكلم فيها العلم، بعضهم قال لا يكتب إلا ما له فيه أجر أو عليه فيه وزر، وبعضهم قال يكتب كل شيء ثم بعد ذلك يعني يمحى ما ليس عليه فيه أجر أو ما ليس عليه له فيه أجر ولا عليه وزر، والله أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن طيب كان. نؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. الآن الموكل بقبض الأرواح هو ملك ولا ملائكة؟ ملك. ها واحد ولا ملائكة؟ معه أعوان. أعوان. ها؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ها؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فهناك أدلة على أنه ملك وهناك أدلة على أنه ملائك، ولا تنافي بين ذلك، فهو ملك يقبض الروح ثم تتلقاها وتأخذها منه الملائكة كما دلت على ذلك النصوص الشرعية. فنحن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين ونؤمن بالروح أنها تقبض، ولكننا لا نعلم، نحن لا نعلم كيفية الروح، لكن هناك أرواح والروح حقيقة وهي يعني ليست هي البدن كما يقوله بعضهم، وليست أيضا شيء خيالي لا حقيقة لها، بل لها حقيقة فهي تصعد وتنزل وتقبض كما جاءت به النصوص. ولذلك نحن نؤمن بالروح وإن لم نعلم كيفيتها، وأن الملائكة يقبضون روح الميت وأرواح العالمين. نعم. وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، والسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. طيب هنا أيضا عذاب القبر، و يعني مر بكم كثيرا هذا، وعذاب القبر ثبت بالقرآن أو بالسنة؟ القرآن ما دليله؟ أدخلوا آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ودليل آخر؟ لا من القرآن، من القرآن دليل عذاب القبر، من القرآن دليل آخر من القرآن. نعم. ها؟ لابد أتي في الحديث نزلت في عذاب القبر. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. ها؟ طيب من السنة، من السنة حديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وأيضا تعوذ اللهم إنا أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخر الحديث. فنحن نؤمن بعذاب القبر ونعيمه، بعذاب ونؤمن بفتنة القبر. ما هي فتنة القبر؟ السؤال، السؤال، السؤال، ثلاثة أسئلة. فنؤمن بالفتنة وبالعذاب وبالنعيم، وأنها على الروح والبدن، أن العذاب والنعيم يكون على الروح والبدن، على الروح والبدن، وأحيانا على الروح منفصلة عن البدن، وأن كل إنسان مات قامت قيامته، والقبر أول منازل الآخرة، وكل إنسان ينعم أو يعذب سواء قبر أو لم يقبر، حتى لو احترق وصار رمادا أو غرق في البحر أو أكلته السباع، فإن نؤمن بأنه يصله من العذاب أو النعيم ما أراد الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يدخل في الإيمان بالغيب، لأن الملاحدة الذين ينكرون عذاب القبر ويقول نحن نحفر القبر ولا نرى لا جنة ولا نارا ولا بابا إلى الجنة ولا إلى النار ولا عذابا ولا نعيما، نقول هذا من مما يدخل في الإيمان بالغيب. وعالم البرزخ وحياة البرزخ تختلف عن حياة الدنيا، ولا يشترط أن تشاهد هذا الشيء، لا يشترط أن تشاهد، ولو كان الإنسان لا يؤمن إلا بما يشاهد فلم يكن هناك فرق بين المؤمن والملحد. وهناك من الفرق من أنكر عذاب القبر أيضا، ونحن نقول إن هذا الإنكار باطل، بل لأنه قد ثبت بالنصوص المتواترة عذاب القبر والنعيم، فالعذاب لأهل الكفر والضلال والنعيم لأهل الإيمان والطاعة. وهناك حديث كثيرة في بيان أسباب عذاب القبر وأسباب نعيم القبر والمنجيات من عذاب القبر، ولكن طبعا لا يتسع المقام لذكرها. نعم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، هذا مما يؤمن به السنة والجماعة، أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، بحسب الشخص المقبور. بل قد يقبر شخصان أحدهما يعذب والآخر ينعم، أحدهما في روضة والآخر في عذاب ونار، وكلاهما لا يشعر بالآخر. وهذا من عالم الغيب، نحن نؤمن بأن القبر إما روضة ويتسع لصاحبه ويكون قبره مد بصره، أو يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويستمر عليه هذا التضييق، ويستمر عليه التضييق هذا إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة والعياذ بالله. أما أهل الإيمان فيفسح لهم في قبورهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان والجنة. نعم. يعني هذه عدة أشياء مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، ذكر المؤلف رحمه الله مجملة، و يعني الأدلة على ذلك يعني معلومة وكثيرة ومتكاثرة من الكتاب والسنة. ومن أنكر البعث فهو كافر، وهو سمى الكفار، قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والبعث قلنا للأرواح والأجساد والأبدان، البعث يكون للأرواح والأبدان، يبعثون من قبورهم. ثم بعد ذلك الجزاء والحساب، جزاء الأعمال في ويوم القيامة. هناك العرض يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وهناك الحساب، ويكون الحساب للمؤمن أو للكافرين، هل يحاسب المؤمن أو الكافر؟ المؤمن يحاسب حسابا يسيرا، والكافر هل يحاسب هل له حسنات؟ لأن هنا طبعا قيل أن الكافر يحاسب وقيل لا لا يحاسب، لأن الكافر أصلا ليس له أي حسنة، فبما يحاسب؟ هو ليس عنده حسنات. والقول الثالث أنه يحاسب لكن حسابه ليس حساب موازنة بين حسنات وسيئات، لأنه لا حسنة له، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال تعالى إن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ولكن محاسبة الكافر هي محاسبة العد والإحصاء، العد والإحصاء لذنوبي، وبعد ذلك العذاب، بعد ذلك العذاب، لأنه ما فعل من أعمال خيرة فإنه يجازى عليها في الدنيا، ما فعله من أعمال خيرة يجازى عليها في الدنيا ولا تنفعه عند الله، لأنه افتقد شرط القبول وهو التوحيد، التوحيد، لأنه لا يقبل العمل من المشرك. فقال هنا إيش الحساب وإيش وقراءة الكتاب، ها اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وجزاء الأعمال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال تعالى يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فهناك جزاء للأعمال. الناس خلقوا وسيحاسبون، لم يخلقهم الله عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إنما يقول بالعبث في الخلق وعدم الجزاء والحساب أهل الكفر الضلال والملاحدة. الملاحدة هم الذين يقولون إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، ولا حساب ولا جزاء ولا بعث ولا نشور، وهذا باطل، هذا الباطل عقلا وشرعا. لأن الخالق سبحانه وتعالى حينما يخلق الناس وهناك من يطيعه وهناك من يعصيه، هناك من يكون محسنا وهناك من يكون مسيئا، لا يمكن أن في حكمته سبحانه وتعالى أن يجعل هؤلاء كهؤلاء. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ فالله عز وجل لا يساوي بينهم، بل يجزي المحسنين بالإحسان والمسيئين بما عملوا. فنحن نؤمن بهذا الجزاء كما جاءت به النصوص الشرعية، وأن الناس يثابون أو يعاقبون. فهل الإيمان يثابون بأنواع الثواب، بأنواع الثواب، وأعظمها رؤية الله عز وجل ودخول الجنة وما يحصل بعد ذلك من النعيم. والفجار يعاقبون بالنار وما فيها والعياذ بالله، كما أنهم أيضا يأتيهم من العقوبات قبل ذلك في عرصات القيامة كما دلت على ذلك النصوص الشرعية. نعم. قال المصنف رحمه الله الجنة والنار مخلوقات. قبل ذلك قال والصراط والميزان. والصراط والميزان، الصراط كما هو معلوم منصوب على متن جهنم كحد السيف، وورد أنه أدق من الشعر، ويجوزه الناس بحسب أعمالهم. هل الكفار يمرون على الصراط؟ ها؟ وإنما الكفار يمرون على الصراط ويسقطون أو لا يمرون؟ نعم نعم يمرون عليه. نعم تفضل ارفع صوتك. يعني يمرون ويسقطون. نعم نعم ها طيب والكفار؟ أحسنت، ولك هدية. إذن الكفار يؤمر بهم إلى النار مباشرة، فورودهم وإن منكم إلى ورود الكافر يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، يعني يذهب بهم إلى النار مباشرة. طيب من يمر على الصراط؟ يمر عليه المؤمنون باختلاف درجاتهم، باختلاف درجاتهم كما جاء في الحديث. والأنبياء على جنبتي الصراط، ودعوى الأنبياء اللهم سلم سلم، والصراط عليه شوك، عليه يعني عليه كلاليب كشوك السعدان. فالناس حينما يمرون على هذا الصراط منهم من يكون كالبرق، ومنهم من يكون كالطرف كجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يعدو، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، فناج مسلم وناج مشدوخ ومكردس في نار جهنم. فهم يعني أنواع، وعبورهم وسرعتهم بحسب أعمالهم. ومنهم من يسقط، وهذا الذي يسقط ما حاله؟ كافر أو مسلم؟ يكون من أهل الكبائر ويسقط، وإذا سقط كما سبق معنا في حكم أهل الكبائر الذين يدخلون جهنم، وبعد ذلك الشفاعات ورحمة أرحم الراحمين. فنحن نؤمن بهذا الصراط. والأهل السنة حينما يذكرون الصراط رد على أهل البدع، يعني بعض البدع يقول ما في صراط، مثل المعتزلة ونحوهم يقولون الصراط هذا ما حد يستطيع يمشي عليه، وهذا يعني تعذيب، وهذا مستحيل أحد يكون. فيأتون يعني عقولهم القاصرة يجعلون حاكمة على شرع الله وعلى ما جاء من الأخبار في اليوم الآخر. إذا لم يستوعبوا شيء أنكروا، فقالوا لا، الصراط هو الطريق المستقيم، مثل قولك اهدنا الصراط المستقيم، يعني أنك تمشي على الصراط المستقيم في الدنيا، والصراط في الآخر هو يعني الطريق المستقيم، وليس هذا كما ورد وصفه، لأنه لا يستطيع أحد أن يسير عليه. نحن نقول أنه لا، أن السير على الصراط ليس بقدرتك البدنية ولا بمهارتك، وإنما بإيمانك حسب إيمانك، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعين الناس ويجعلهم يسيرون على الصراط بحسب أعمالهم كما جاءت بذلك النصوص الشرعية. نعم، إيش ورد في بعض النصوص الشرعية في بعض الأحاديث أن الكفار يؤمر بهم إلى جهنم مباشرة. وأشار إلى هذه المسألة الإمام بن رجب رحمه الله في كتابه التخويف من النار، ترجع إليه وتجد تفصيل في هذا. طيب، وبعد ذلك قال الميزان، والميزان أيضا نؤمن به، هل هو ميزان واحد أو موازين؟ قيل ميزان وقيل موازين، لقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والذين قالوا إنه ميزان قالوا إنما جمع الموازين باعتبار الموزونات، ولكن الميزان واحد. وورد أن له كف أن له كفتين، أن له كفتين فتوزن الأعمال في هذا الميزان، وقيل يوزن العمل، وقيل العامل، وقيل الصحف، ولا مانع أن هذه كلها مما يوزن. طيب، العمل إذا كان معنويا، مثل قول للنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، كلمتان حبيبتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان، فسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم توضع في الميزان، الصلاة توضع في الميزان. هنا تكلم العلماء كيف توضع، وهي شيء معنوي، ها يجسدها، قال بعضهم تجسد، ها تجسد وتمثل أجساد أو يعني أعيان، ها تكون أعيانا بدل أن تكون معاني، تكون أعيانا. ولكن نحن نقول لسنا بحاجة إلى هذا أيضا، لسنا بحاجة إلى هذا، فالله على كل شيء قدير، ويمكن أن توزن، يمكن أن توزن ولو كانت معاني. وحتى في الواقع الآن هناك بعض الأشياء المعنوية توزن، أليس كذلك؟ هناك أشياء توزن وهي ليست أعيان مشاهدة، فهناك مثلا وزن للجو، لوزن وزن ميزان الحرارة، الحرارة شيء معنوي وفيه ميزان لها، وهناك موازين كثيرة. فنحن لسنا بحاجة إلى أن يعني نجسد كل الغيبيات حتى نقربها إلى الأذهان. نحن نقول هذا ممكن وليس شيئا مستحيلا، فالله عز وجل يزن الصلاة والأخلاق، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق والصلاة والصيام والتسبيح، كلها مما يوزن، والله على كل شيء قدير. فنحن نؤمن بهذا كله، فإن الأعمال توزن والصحف توزن والعامل نفسه والعامل يوزن. والدليل ابن مسعود، وأيضا إن الرجل السمين يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، لكن وزن الأجساد لا يؤثر فيه يعني ثقل يعني الجسد المادي، ها، ولكن أن حتى يعني على حينما يوزن العامل فإنما الذي يؤثر في ثقل الميزان إنما هو عمله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا طيب تبيدا. الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا. عندنا مسألتان، مسألة الخلق ومسألة البقاء. الجنة والنار هل هي موجودة الآن أو لا؟ موجودة، والدليل أعدت للمتقين، الجنة والنار أعدت للكافرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اطلعت في الجنة واطلعت في النار، كما في الحديث: طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وطلعت في النار فرأيت أكثرها النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم اطلع فيها أيضا ورأى فيها في أحاديث كثيرة، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. وهما هناك بعض أهل البدع قالوا: لا، إنها لم تخلق الآن وستخلق بعد ذلك. وشبهتهم قالوا: خلقها الآن عبث، كيف يخلقها ولا أحد يدخلها الآن؟ ومن شبههم النصية أو الشرعية إن صح التعبير قالوا: إن الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني في أحاديث مثل حديث من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، كيف تقول أنت أنها مخلوقة وقد يعني غرست له نخلة في الجنة؟ الجواب أن نقول أولا بالنسبة للشبهة الأولى أن خلقها ليس عبث، خلقها الآن ليس عبث، فالله سبحانه وتعالى يعد الجنة لعباد المؤمن حتى يعني أيضا يحثهم وعلى على الطاعة، وهذا يعني من حكمته. وكذلك النار حينما تعد قبل ذلك أيضا لتكف العصاة والمخالفين، هذا من الحكمة. هناك حكمة لا نعلمها، نحن لا نتحكم على الله عز وجل، أيضا نحن حينما لا نستوعب حكمة شيء لا ننكره، ما دام جاءت النصوص الشرعية بأن الجنة قد خلقت والنار كذلك فيجب علينا أن نثبت ما جاءت به النصوص الشرعية ولا نعترض على ذلك بآرائنا وأهوائنا. هذه مسألة. المسألة الثانية البقاء، هل الجنة والنار تبقى أبد الآباد أو تفنى؟ أيوة، عندنا مثلا الجنة باتفاق أهل السنة والجماعة أنها باقية. ما الدليل؟ ما الدليل على بقائها وعدم فنائها؟ نعم، خالدين فيها أبدا. نعم، عطاء غير مجدود. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وغير ذلك مما جاءت به النصوص الدالة على أن الجنة لا يفنى نعيمها، لا يفنى نعيمها. وأما النار فقد ذكر طبعا الجنة، هذا كلام أهل السنة والجماعة، وهناك من أهل البدع من قال إن الجنة تفنى، من البدع كالجهمية قال الجنة تفنى لأنها مخلوق، كل مخلوق فاني، والله يقول كل من عليها فان والبقاء لله. وهذا كلام صحيح وخطأ، ها، كيف نرد عليه؟ ها، نعم، الأرض كل شيء هالك من لا وجهه، يعني هم يستدلون بهذا ويقول كيف تقول ما تفنى، يعني أنت تجعل مثل الله خالدة؟ نعم، وهناك ما خلق للبقاء ومنها الجنة والنار والعرش وكرسي ونحو ذلك. طيب، النار أيضا هناك أقوال في فنائها، وذكر ابن القيم رحمه الله سبعة أقوال فيها، والذي يهمنا من هذه الأقوال يعني يهمنا قولان. القول الأول قول أهل السنة والجماعة أن النار لا تفنى، أن النار لا تفنى كما دلت على ذلك النصوص الشرعية الكثيرة. قال تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت وأهل النار خلود فلا موت، فدل على أنه لا موت لأهل النار وأنهم خالدون فيها أبدا. والقول الثاني القول بفناء النار. طبعا القول بفناء النار هناك يعني عدة أقوال أيضا، هل هي تفنى ويفنى ما فيها، أو أن النار يفنى من فيها ولا تفنى هي، أو غير ذلك. فيها أقوال يعني كثيرة، أو أن النار يخرج أناس ثم يدخل غيرهم كما يقول اليهود، لن تمس النار إلا أيام معدودة. وهناك يعني أقوال كثيرة، لكن الذي يهمنا هنا أن نبين أن أهل البدع الذين قالوا بفناء النار كالجهمية ومن وافقهم من عامة المعتزلة قالوا إن النار تفنى لأن الحوادث لا تبقى إلى ما لا نهاية، لأن هذا مرتبط بقول بعدم تسلسل الحوادث، أن المخلوق لا يعني له أمد ينتهي إليه. وسبق الإشارة إلى مسألة حول الحوادث، وأن الجهمية يمنعون ليس حول الحوادث لكن تسلسل الحوادث إمكان تسلسل الحوادث في الماضي والحاضر، وأن الجهمية يمنعون التسلسل في الماضي والحاضر والمستقبل، يمنعون التسلسل تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، هذا مذهب الجهمية. ومن هنا قالوا بأن النار تفنى لأنها مخلوقة. ولكن هناك من نسب إلى بعض أهل السنة القول بفناء النار، لكن منزعهم ليس كمنزع الجهمية، وإنما قال بفنائها بناء على ما جاء في بعض الآثار، ومن أبرزها ما جاء عمر رضي الله عنه: لو بقي أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون منه أو يخرجون من النار. فهذا الأثر وإن كان يعني هو رواه الحسن عمر، والحسن لم يدرك عمر رضي الله عنه، ولذلك ضعفه يعني بعض أهل الحديث وإن جوده ابن القيم رحمه الله. فهذا يعني أبرز ما عندهم من المأثور. نشير هنا إلى أنه نسب إلى شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم القول بفناء النار، ولكن نقول بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية لم يصح عنه القول بفناء النار، وقد صرح في أكثر من كتاب بأن النار تبقى كالجنة كما في درء التعارض وتلبيس الجهمية وغيرهما. وبين شيخ الإسلام رحمه الله أن الذي عليه جمهور السلف والأئمة وأهل السنة والجماعة أن هناك مخلوقات خلقت لا تفنى، وذكر منها الجنة والنار والعرش ونحو ذلك، صرح بهذا شيخ الإسلام. فبالتالي ما نسب إليه من القول بفناء النار فهذا يعني محل نظر. أما ما نسب لابن القيم رحمه الله فإن أبرز ما المراجع في ذلك التي يعتمد عليها من نسب إليه هذا القول كتاب حادي الأرواح، وهو قد أطال في هذه المسألة وذكر الأقوال، وحتى إن الذي يقرأ يشعر أن الشيخ رحمه الله أنه يعني يميل لقوة استدلال ذكره لأدلة من قال بفنائها أنه يميل إلى القول بفناء النار، أنه يميل إلى القول بفناء النار، وهذا الذي ذكره وسطره وبسطه في حد الأرواح، وإن كان لم يصرح صراحة بذلك. لكن ابن القيم رحمه الله كما هو بسط هذه المسألة في حد الأرواح وفي شفاء العليل، لكنه صرح في كتب أخرى بعدم فناء النار، كما في كتابه طريق الهجرتين، كما في كتابه طريق الهجرتين والوابل الصيد، فصرح أن النار أن النار لا تفنى، كما هو قول جمهور أهل السنة والجماعة. إذن كما ذكر الطحاوي رحمه الله هنا أن نؤمن بأن الجنة والنار إيش مخلوقتان الآن وموجودتان الآن، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، كما هو كما عليه أهل السنة والجماعة. نعم. ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. طبعا هذا يعني سبق ذكرناه ما يدخل في القدر وتكلمنا عليه، وعلم الله السابق سبحانه وتعالى، وأنه علم أهل الجنة وأهل النار، وأنه قضى سبحانه وتعالى بأن بعض الناس يدخل الجنة وبعضهم يدخل النار، فمن دخل النار فبعدله سبحانه وتعالى، ومن دخل الجنة فبفضله، كما قال القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. فالناس إما يعني يتقلبون بين عدل الله وفضله سبحانه وتعالى، والله لا يظلم أحدا، لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلام والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله. والاستطاعة التي وهي كما قال تعالى إيش؟ لا يكلف الله. إيش كذا لا عندكم كذا ما كمل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب الآن هذه مسألة مهمة، مسألة الاستطاعة. الاستطاعة، العبد مستطيع أو غير مستطيع؟ هل يستطيع العبد الفعل أو لا يستطيع؟ هل يستطيع أو لا يستطيع؟ يستطيع، والدليل قوله تعالى: نعم نعم اتقوا الله ما استطعتم. نعم. طيب وقوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع، نفي الاستطاعة، كيف نجمع بين هذا وهذا، يعني بين قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا يعني في الاستطاعة، وبين قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع. نعم. قبل الفعل وبعد. يعني إيش الاستطاعة المنفية هنا؟ ايوه، عندنا استطاعه بمعنى التوفيق، وعندنا استطاعه بمعنى ايش؟ سلامه الالات، الصحه، الوسع، التمكن. ها، عندنا تقول فلان يستطيع انه يذهب، يستطيع يصلي، فلان يستطيع يصلي، بمعنى انه ايش؟ يعني صحيح وسليم ومتمكن. وعندنا استطاعة منفية وهي في حق من لم يوفق للعمل، من لم يوفق للهداية، ها؟ من لم يوفق للهداية. طيب، بالنسبة للتكليف، الخطاب الشارع، خطاب الشارع يتعلق بالاستطاعة التي قبل الفعل أو التي مع الفعل؟ يعني حينما يخاطب الله عز وجل مثل قوله تعالى ولله يعني الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الاستطاعة هذه التي قبل الفعل أو مع الفعل؟ الاستطاعة هنا قبل الفعل أو مع الفعل؟ قبل الفعل. قبل، ها؟ لا، مع الفعل. إذا كانت مع الفعل يعني ولله عن الناس حج البيت من استطاع، يعني من حج، يعني أنه يجب على من حج أن يحج. إذا قلت مقارنة، ها؟ شوف، كل خطاب الشارع المتعلق بالتكليف فهو للاستطاعة التي قبل الفعل، التي بمعنى الوسع والطاقة، ها؟ وسلامة الآلات. أما الاستطاعة التي مع الفعل وهي التي بمعنى التوفيق، كما يقول هنا الشيخ، يقول وهي من نحو التوفيق الذي لا يجزى أن يوصف المخلوق به، فهذه التي يجب بها الفعل ويحصل بها الفعل، فهذه لا يتعلق بها خطاب التكليف. واضح؟ الآن حينما مثلا تقول لشخص صلي، لا بد أن تصلي الصلوات مع المسلمين وتصلي الصلوات الخمس، يقول لك أنا ما أستطيع الصلوات هذه، حافظ عليها. استطاع هذه من أي النوعين، ها؟ الأولى ولا الثانية؟ التوفيق ولا سلامة الآلات؟ ها؟ التوفيق. هل هو معذور؟ طيب، تقول لشخص اترك شرب الخمر، لا تشرب الخمر، يقول ما أستطيع أتركه، يقول أنا ما أستطيع أترك الخمر. هذه أي استطاعة؟ هل هذه الاستطاعة التي يتعلق بها التكليف أو الاستطاعة التي مع التوفيق؟ مع التوفيق. وهل يتعلق بها هذه، يعني كونه ما يستطيع، يعني يقول أنا ما أستطيع أتركه بمعنى أنه لا، يعني لم يوفق، هل هو معذور؟ طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، أي استطاعة؟ أيوة، هذا اللي عليه مدار التكليف، هذا معنى سلامة الآلات والتمكن. إذا لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا الاستطاعة، وهي التي عليها، التي عليها مدار الخطاب، خطاب الشارع في التكليف. الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، والإنسان لا يكلف إلا ما يستطيعه. أما الاستطاعة التي تكون مقارنة للفعل والتي هي بمعنى التوفيق والقيام بالفعل، فهذه كما قال المؤلف هنا لا يوصف بها المخلوق، وهذه ليست عليها مدار الخطاب. الله عز وجل أمر الكفار بالإيمان، ها؟ وهم يستطيعونه معنى سلامة الآلات، لكن إذا لم يسلم الإنسان، هذا الشخص يقول أنا ما أستطيع أن أدخل في الدين، أنا ما أستطيع أن أكون مسلم، هذه الاستطاعة اللي مع التوفيق، ها؟ هذه ليست عليها مدار الخطاب، أنت محاسب على الاستطاعة التي بمعنى سلامة الآلات والتمكن والوسع، هذا أنت محاسب عليها. فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله في معنى الاستطاعة التي يجب بها الفعل والاستطاعة التي بمعنى الصحة والوسع والتمكن وسلامة الأدوات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. طيب، أفعال العباد خلق الله، واضح؟ صحيح أو غير صحيح؟ ها؟ والدليل؟ الله خالق كل شيء. وكسب من العباد، صحيح أو غير صحيح؟ ها؟ نعم، كسب ولا ليس كسب؟ أنت كاسب أو لا؟ ها؟ لكن هل ورد يعني في الشرع تسمية الأفعال كسب؟ ها؟ ما كانوا يكسبون، بما كانوا إيش؟ يكسبون، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لكن الإشكال هنا، الإشكال بأن لفظ الكسب وكسب من العباد صار يعني هذا مصطلح عند الأشاعرة، يجعلون العبد كاسب لكن لا يجعلونه فاعل حقيقة، والكسب عندهم هو مقارنة فعل العبد، لخلق الله سبحانه وتعالى، مقارنة فعل العبد لخلق الله، يعني فعل العباد. وإن كانوا يقولون الله هو الذي خلق أفعال العباد والعباد كسبوا أو يكتسبون، أو العبد هو الكاسب، فالكسب عندهم هو الفعل، فعل العبد المقارن لإيش؟ المقارن لخلق الله سبحانه وتعالى، الفعل المقارن للقدرة المحدثة، فهم يقول إن الله سبحانه وتعالى يفعل عند الأسباب لا بالأسباب، هم نفاة الأسباب ونفاة الحكمة، ولهذا هم يقربون من الجبرية. يعني إن الأشاعرة يثبتون للعبد قدرة غير مؤثرة، فقدرة العباد لا أثر لها في وجود أفعالهم، قدرة العباد عند الأشاعرة لا أثر لها في وجود أفعالهم، كما لا أثر للطعام في الشبع ولا للشرب في الري وغير ذلك من إنكار الأسباب. فيقول العبد قادر، له قدرة لكن قدرته غير مؤثرة بالفعل، غير مؤثرة في الفعل. يمثلون لذلك مثال تقريبي، لو أن مثلا شخصين يحملان حجرا، فجاء ثالث فشاركهما، فالثالث في الصورة حامل وفي الحقيقة لا أثر لحمله لأن الحجر أصلا محمول من قبل الاثنين، فيقول في الصورة هو فاعل ومشارك لكن له ليس له أثر. فكذلك في عموم أفعال العباد يقول إن العبد في الظاهر هو فاعل ولكنه في الحقيقة لا أثر لفعله، وإنما الفاعل هو الله وحده، لأنهم طبعا كما سبق ينكرون تأثير الأسباب، وربما أنتم يعني قرأتم في هذه المسألة وبين الجبرية والقدرية النفاة المعتزلة الذين يجعلون العبد هو الذي يخلق وهو المؤثر استقلالا، وقابلهم الجبرية الذين يقولون لا أثر لفعل العبد ولا أثر للأسباب، والله عز وجل هو الذي يخلق عند الفعل لا بالفعل. يعني السكين حينما تقطع لا يقولون أن السكين قطعت، لا، يقول إن الله خلق القطع عند مرور السكين. النار حينما تحرق يقول النار لا تحرق بذاتها، ولكن الله يخلق الإحراق عند وجود النار. فهم ينكرون الأسباب، ينكرون أي أثر للسبب. أنت حينما تشرب الماء يقول أنت ما تروى من الماء، لكن الله يخلق الرية لما تشرب الماء، وإلا الماء ليس له أثر في الري. فهم يعني ينفون أي أثر للسبب، في مقابل من يجعلون السبب هو الفاعل استقلالنا. هل السنة توسطوا قالوا لا، إن الأسباب لها أثر، والله عز وجل قد أثبت للأسباب أثر، ولكن هذا الأثر لا يكون مؤثرا استقلالا بل من مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله عز وجل لأبطل أثر السبب. فالمهم هنا أن قول المؤلف رحمه الله وكسب من العباد يعني عبارة محتملة، ولذلك الأولى يعني البعد عنها، والتعبير الصريح بأن العباد فاعلون، بأن العبادة فاعلون حقيقة، والله عز وجل فاعل حقيقة، ولا يفعل العباد إلا إذا شاء الله. والله عز وجل قد أثبت العباد مشيئة وجعلها تابعة لمشيئته، كما قال لمن شاء منكم أن يستقيم ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله عز وجل فاعل، والعبد فاعل أو منفعل؟ ها؟ فاعل أو منفعل؟ أو فاعل ومنفعل؟ يعني فاعل ويقع عليه الفعل. ابن القيم رحمه الله يقول الله عز وجل فاعل غير منفعل، والعبد فاعل ومنفعل، وهو في فاعليته منفعل للفاعل الذي لا ينفعل بوجه، وهو الله سبحانه وتعالى. فالعبد حال كونه فاعل هو في الحقيقة منفعل، يعني واقع عليه الفعل، فليس فعله استقلال لكنه له فعل. الفعل ينسب للعبد، أنت تقوم وتقعد وتصلي وتسجد وينسب لك الفعل هذا، كما ينسب له الفعل الشر للعبد أنه يزني ويسرق ونحو ذلك. فهو الذي قام بالفعل حقيقة، العبد قام بالفعل حقيقة، وفعله إنما كان بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب قوله ولم يكلفهم تعالى إلا ما يطيقون، هذه مسألة أيضا. هذا كلام صحيح أو غير صحيح؟ لم يكلفهم إلا ما يطيقون، غير صحيح؟ ليش؟ لا اسمع، لم يكلفهم إلا ما يطيقون، ليس العبارة التي بعدها لا يطيقون إلا ما كلفهم، لا، لم يكلفهم إلا ما يطيقون، صح أو خطأ؟ يعني الله ما كلفك إلا شيئا تستطيعه، صح أو خطأ؟ ها؟ صح، من حيث أن الله ما كلفك إلا شيء تستطيع، يعني ما كلفك شيئا تعجز عنه. ها؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا ما تستطيعه. وهذه يعني المسألة حينما يعني نبحثها من ناحية أيضا ناحية آراء الفرق، نجد أن الفرق في هذا إجمالا على قولين فاسدين. القول الأول أن الله عز وجل يكلف الناس ما لا يطيقون ولا يستطيعون، وهذا مذهب الجبرية، فله أن يكلفهم يكلف الأعمى بالإبصار، ويكلف الزمن بالمشي، المقعد بالمشي. وقابلهم وقرب من هؤلاء الأشاعرة الذين يقولون هذا ممكن عقلا ولكنه غير واقع شرعا. قابل هؤلاء المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يكلف العباد ما لا يستطيعون، ولهذا نفوا مشيئة الله سبحانه وتعالى وقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعله. أما السنة والجماعة فهم يقولون إن تكليف ما لا يطاق للعجز عنه لا يحصل في الشرع، الله عز وجل لا يكلف الإنسان شيء يعجز عنه ولكن تكليفه بشيء لا يطيقه للانشغال والاشتغال بضده فهذا ممكن أن يكلف بشيء لا يستطيع للانشغال بضده، ويمثلون ذلك بانشغال الكافر بالكفر، فكونه يعني كافر فهو حال كفره لا يستطيع أن يؤمن. ولن نريد أن نتوسع أكثر في هذه المسألة الكلامية. طيب، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذه العبارة أيضا صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة، لأن العباد يطيقون أكثر مما كلفهم الله. يعني الله عز وجل قد كلفنا بخمس صلوات في اليوم والليلة، نحن نطيق 6 7 10، أليس كذلك؟ لكن كونك تقول أن الله لا يطيق، أن العباد لا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا غير صحيح. الله كلفنا عز وجل بصيام شهر رمضان، والناس يستطيعون يصومون شهرين في السنة، فقول أنه لا ولا يكلفهم ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا يعني أيضا غير سليم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد من معصية إلا معصية الله إلا بمعونة الله، إلا بمعونة الله، ولا حول ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني هذا من معاني سبقت، وهذا كما نبهنا عليه في البداية، إن المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بمسائل القدر تجد أنه إيش؟ يعني ذكرها في أكثر من موطن، ذكرها ثم يذهب إلى مسألة أخرى ثم يرجع إليها مرة أخرى، ولهذا يعني هذا يعني سبق الحديث عنه، أن فيما يتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى ونفادها، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل لكمال قدرته وحكمته وعلمه، ولا نقول هذا نفيا للحكمة كما يقوله أهل الجبر، أهل الجبر ينفون حكمة الله سبحانه وتعالى، أما نحن نقول إن الله لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته سبحانه وتعالى، وهو الحكيم في أفعاله وفي تدبيراته سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يعذب أحد بغير ذنب. أما أهل الجبر الذين ينفون الحكمة يقول إن الله يدخل أهل الجنة، يدخل من شاء الجنة بلا سبب وبلا حكمة، ويدخل من شاء النار بلا سبب ولا حكمة، ولا عكس انعكس، والله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، لا لأن التوحيد في ذاته حسن أو الشرك في ذاته قبيح، لا، هكذا يأمر الله نهى سبحانه وتعالى، نهى عن الزنا وأمر بالنكاح ولو عكس انعكس، ليس لأن الزنا قبيح. فهذا الجبرية، شوفوا ماذا بالجبر، ملازم للتحسين والتقبيح الشرعي. يعني لو سألك سائل: هل نعرف الأشياء، حسن الأشياء وقبحها بالشرع ولا بالعقل؟ ها؟ بالشرع ستوى شاعرة، هذا مذهب الأشاعرة، بالعقل معتزلة. ها؟ الأشاعرة الجبرية يقول: ما نعرف الشيء أنه حسن أو قبيح إلا بالشرع، ولو أن الشرع عكس انعكس، يعني الشيء في ذاته ليس حسن إلا إذا حسنه الشرع، والشيء في ذاته ليس قبيح إلا إذا قبحه الشرع، وهذا كلام غير صحيح، فإن القبيح قبيح قبل أن ينهى عنه الشرع، فإذا نهى عنه الشرع زاد قبحه قبحا. يعني مثلا الكذب حسن ولا قبيح؟ قبيح. هل هو قبيح لأن الشرع نهى عن الكذب أو قبيح في ذاته؟ الظلم قبيح. هل الظلم قبيح لأن الله عز وجل حرم الظلم فقط، أو الظلم قبيح في ذاته، ولما جاء الشرع بتحريم زاد قبحه قبحا، وهكذا أهل السنة يقولون. الأشاعرة يقول لا، ليس قبيحا، لا قبيح إلا بتقبيح الشرع، ولا حسن إلا بتحسين الشرع، وهذا باطل كما سبق. بل القبيح قبيح، في أشياء قبيحة عرفناها بالفطرة والعقل قبل الشرع وزاد الشرع قبحها قبحا، وكذلك الحسن في أشياء في ذاتها حسنة ولما حسنها الشرع وأمر بها زاد حسنها حسنا وأكد حسنا. والله عز وجل يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يأمر بالعدل. طيب العدل صار عدل بعد أن أمر الله به ولا قبل أن يأمر الله به؟ قبل. هو يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعني هي فحشاء موجودة، هي فحشاء وهو منكر وبغي قبل الشرع، فلما نهى عنه الشرع زاد قبحه قبحه. هذا هو الحق في هذا. وهناك أشياء، نعم في أشياء ما علمنا أنها حسنة إلا بالشرع، ولم نعلم أنها قبيحة إلا بالشرع، وهذا في الأمور في التشريعات ونحوها. يعني مثلا قبح صيام يوم العيد، قبح إفراد الجمعة بالصيام، حسن صيام ثلاث أيام من شهر من كل شهر، هذا بالشارع ده العقل ما تعرفه، لكن الشارع يعني بين هذا الشيء. أما الأشاعرة يقول لا، لا حسن إلا بالشرع، لا قبيح إلا بالشرع، ولو عكس انعكس. وهؤلاء هم الجبرية الذين يقولون ينفون الحكمة وينفون التعليل، لا يسأل عما يفعل، يقول لا يسأل عما يفعل لأن الله ما ليس له حكمة عندهم، ليس حكيما في أفعاله، تعالى الله عن قولهم. أما أهل السنة فيثبتون الحكمة ويقول أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل لكمال حكمته وخلقه وتدبيره سبحانه وتعالى، وليس مجرد أنه لا يسأل لمجرد ربوبيته وما يترتب على ذلك من نفي الحكمة. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. والله تعالى هذه مسألة أيضا، مسألة دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، في دعائهم هل يصل ثواب العمل الصالح أو ما يهدى وما يفعل للميت أو لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وخلاف مع أهل البدع. أهل البدع قالوا لا يصل إلى الميت شيء أبدا، لا يصل إلى الميت شيء، واستدلوا بمثل قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ولا يجزون إلا ما كنتم تعملون. والجواب أن يقال أن الله عز وجل في قوله لا يسأل عما يفعل وليس الإنسان إلا ما سعى، هذا نفي لملك الإنسان لسعي غيره، فهو لا يملك سعي غيره، وليس في الآية نفي لما يهدى إليه. واضح؟ ليس الإنسان إلا ما سعى، يعني لأنه لا يملك سعي غيره، ولكن الغير إذا أهدى وعمل للميت فإنه ينتفع به. وكذلك يعني في مثل قوله تعالى: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وإنما تجزون ما كنتم تعملون، كذلك هذه فيها يعني نفي أن يجازى الإنسان ويعاقب بعمل غيره، نفي أن يعاقب بعمل غيره، وليس في الآية نفي انتفاع الغير بعمل الحي. هذا بالنسبة للرد على البدع. أما في دائرة السنة فقد اختلفوا أيضا على قولين إجمالا. منهم من يقول إن أي عمل، أي قربة، إن أي قربة فعلها الحي ونوى ثوابها للميت فإنه يصله، أي قربة، صلاة، صيام، حج، تلاوة قرآن، صدقة، أي طواف أي عمل إذا أهدي فإنه يصله. والقول الثاني أنه يصله ما ورد به النص، ما ورد به النص. والنص ورد بأمور، وهي الدعاء والصدقة والحج ومثل العمرة، ها، وكذلك يعني الصيام النذر، ها، مات عليه شيئا صام عنه وليه. وقالوا نحن نقف عند النص ولا نزيد أشياء ولا نقيس، يعني منع القياس في هذا. وهذه المسألة أنا يعني أرى أنها يعني مسألة خلاف في دائرة في دائرة للسنة، الأمر فيها واسع والحمد لله. فمن رأى إهداء أي قربة فله سلف من الأئمة والعلماء ولا إنكار في ذلك، ومن رأى الاقتصار على ما ورد في النص فكذلك أيضا له سلف في ذلك، والمسألة يعني في هذا سهلة. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. طيب، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، هذا فيه دليل على إيش؟ مسألة الدعاء. الدعاء هل ينفع أو لا ينفع؟ طيب، أليس كل شيء قد قدر وكل شيء قد كتب؟ يقول القائل: إذن ما الفائدة من الدعاء؟ يعني المخالف في هذا من أهل البدع، ولذلك أهل السنة والجماعة يذكرون أن الدعاء يعني عبادة وينفع، والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات كما ذكر الطحاوي رحمه الله. والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. المخالف في هذا أهل البدع. أهل البدع قالوا: لا، إن كان الله عز وجل قد كتب لك ما تدعو به فلا حاجة إلى الدعاء، وإن كان الله لم يكتب فلا فائدة من الدعاء. وإن كان الله قد كتب لك هذه الحاجة التي تدعو بها أو تدعو الله أن يعطيك إياها، إن كان الله قد كتبها فلا حاجة إلى الدعاء، ستأتيك، وإن لم يكتبها فلا فائدة من الدعاء، فلن تأتيك ولو دعوت. وهذا مذهب أهل البدع. والجواب أن يقال: هذا المذهب هو مثل مذهب نفاة الأسباب الجبرية، والواجب أن يفعل المسلم الأسباب المشروعة التي جاء بها الشارع، والشارع قد أمر بالدعاء وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء عبادة، والله عز وجل أمرنا بالعبادة ووعد بالإجابة، ولو لم يكن الدعاء نافعا لم يأمر الله به. لا كما يقول بعض الجهلة: علمه بحالي يغنيني عن سؤالي. نعم، الله يعلم بحالك، لكن أمرك، الذي يعلم بحالك أمرك بالدعاء، أمرك بالدعاء، والدعاء عبادة، وأنت مأجور على الدعاء. ولا نقول لا فائدة من الدعاء، لأن الله عز وجل قد أمر به ففيه فائدة. ويكون وقد يكون الدعاء أن ما سألت مرتب على الدعاء، وأن يكون مكتوب أنك إذا دعوت تعطى بالدعاء ولا تعطى بدون الدعاء. وهذا المذهب مذهب إنكار الأسباب، طرده مخالف للعقل والواقع والحس. يعني هذا الذي يقول لا فائدة من الدعاء، كل شيء مكتوب، إن كان الله كتب لك فلا حاجة، وإن لم يكتب لك فلا فائدة من الدعاء. نفس الكلام أن يقول: إن كان الله كتب أنك ستشبع إذن لا تأكل، إن كان الله كاتب أن سيأتيك أولاد فسيأتيك لا تتزوج، إن كان الله قد كتب أنك ستنجح وتتخرج من الجامعة خلاص لا تدرس ولا تختبر، كل شيء مكتوب، ستنجح ولو لم تدرس، يعني أشياء تخالف العقل وتخالف الحس. ومثل هذا أيضا في الأسباب الشرعية، ويأتي شخص يقول إن كان الله قد كتب أنك من أهل الجنة فستدخل الجنة حتى لو لم تسلم ولو لم تصلي ولا تفعل أي شيء من الطاعات ولا تترك أي شيء من المحرمات، هذا كله مخالف للشارع، ولو كما أنه مخالف للعقل ومخالف للحس. فالله عز وجل أمرنا بالطاعة، أمرنا بالدعاء، ورتب على الدعاء أشياء، ونحن نقول إن الإنسان إذا دعا فإنه يجاب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فكل من دعا يجاب، هذا وعد الله، ولكنك قد لا تعطى ما سألت، تجاب دعوتك ولا يشترط أن تعطى ما سألت، لأن الداعي إذا دعا يعطى أحد ثلاث، إما أن يعطى ما سأل أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو يدخر الله له في الآخرة كما جاء في الحديث. وقد تتخلف الإجابة لتخلف شرط من شروط الدعاء، فالله عز وجل قد وعد بالإجابة ووعده حق، فتخلف الإجابة إما لأحد الأمور الثلاثة، أو لأنك أنت قد أخللت بشرط من شروط الإجابة، من شروط إجابة الدعاء كما هو معلومة، شروط إجابة الدعاء وأداب الدعاء معلومة. فكلام أهل البدع باطل ومخالف للشرع، فأنت مأمور بالدعاء، والدعاء فيه عبادة ولك فيه أجر، والله عز وجل قد وعد بالإجابة، وقد تتأخر الإجابة، وقد تتخلف لتخلف شرطها، وقد يجيب الله دعوتك ويعطيك غير سؤلك، يعطيك شيء آخر، لأن الله عز وجل أعلم بحالك وأعلم بما ينفعك، فأنت قد تلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء لأن يحصل لك شيء معين، فالله عز وجل يعطيك غيره، ويكون هذا الغير خير، يكون هذا الغير خيرا لك مما سألت وأنت لا تدري، فالله قد أجابك، لا تقول الله ما أجابني أنا قد سألت الله شيء ولم يعطيني، لا، الله ربما أعطاك شيء أحسن منه أو صرف عنك سوء أعظم، فأنت لا تدري. فنحن نقول إن الله عز وجل قد وعد بالإجابة، وعده حق سبحانه وتعالى، ولكن قد الإجابة تكون لها يعني عدة صور، وقد تتأخر أو تتخلف لتخلف شرطها، ولا نقول كما يقول أهل البدع من أنه لا حاجة أو لا فائدة من الدعاء. نعم، قال والله إيش ويملك ويملك كل شيء ولا يملكه شيء سبحانه وتعالى، لأن هذا من عموم ربوبيته سبحانه وتعالى، والله هو مالك لكل شيء، ولا يملك شيء ولا غنى عن الله طرفة عين، لا أحد يستغني عن الله، لا أحد يستغني عن الله في الواقع في الحقيقة، وإن كان قد يتكبر ويتجبر بعض الناس، ولكنه في حالة تجبره لا يستغني عن الله، لا يستغني عن الله، أنت في أنفاسك لا تستغني عن الله، النفس، التحرك، الإرادة، المشيئة، كل الإنسان مدبر، إنسان مدبر، لا أحد يستغني عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، يعني من اعتقد أنه يستغني عن الله، من اعتقد أنه يستغني عن الله فهذا كافر. الله عز وجل يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالإنسان إذا طغى وبغى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ربما يستغنى عن يرى أنه مستغنى عن الله وعن رزق الله وعن عافية الله وعن شفاء الله وعن مغفرة الله وعن هذا من الطغيان. أما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فالإنسان ما يستغنى عن الله طرفة عين، ومن اعتقد أنه بلغ درجة يستغني بها عن الله فهذا كافر، من اعتقد أنه يستغني عن الله فهذا كافر، لأنه طغى وبغى ورفع منزلته إلى منزلة الربوبية والعياذ بالله. نعم، أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرق. قرأت والله يغضب ولا ما يبي عندكم؟ هذه عندكم والله يغضب ويرضى، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. طبعا هذه أيضا تدخل في جملة المنهج في الصفات سبق معنا، والمؤلف أيضا هذا مما يعني من عدم الترتيب أحيانا أنه يعني أتى بالقادة ثم رجع أيضا للصفات. نحن نؤمن أن الله يغضب ويرضى سبحانه وتعالى، وهذا من صفاته الفعلية. لا كأحد من الوراء، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا ننكر الغضب ولا نشبه الغضب بغضب المخلوق. فأهل البدع من المعطلة أنكروا الغضب، قالوا الغضب هذا لا يليق بالله، لأن الغضب ثوران دون القلب طلب الانتقام، ثم فسر الغضب بإرادة الانتقام كما فسر الرضا بإرادة الإنعام، أو يفسرون بالمفعولات بأن الغضب هو الانتقام أو العقوبة، كما يفسرون الرضا بأنه النعمة أو نحو ذلك. كل هذا تأويل وخروج عن حقيقة النصوص الشرعية. بل نقول إن الله يغضب لا كغضب المخلوق، الله يغضب غضبا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، ليس كغضب المخلوق. نحن نفهم المعنى العام للغضب، وهو المعنى العام الكلي المشترك في المعنى العام، لكن غضب الرب الخاص والكيفية اللي هي الكيفية هذه لا نعلمها، ولكن نحن نعتقد أن الله يغضب ويرضى لا كغضب المخلوق ولا كرضا المخلوق. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نعم. شرع المؤلف رحمه الله الكلام عن ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم. أهل السنة والجماعة يؤمنون ويعتقدون حب الصحابة رضي الله عنهم. من هو الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا الصحابي ولو لحظة، ولو لحظة يعني. الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول، ونحب الصحابة كلهم. قال ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ. فنحن نعتقد أنهم عدول، وأن الله عز وجل يحبهم وقد رضي عنهم، كما قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. فنحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد وعدهم بالجنة وقد رضي عنهم، قد رضي عنهم، ولا نفرط في حب أحد منهم، يعني لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما فعلت الرافضة، كما رفعت الرافضة في البيت علي والحسن والحسين رضي الله عنهم. ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الناصبة التي تبرأوا من البيت وناصبوا البيت العداء من الخوارج، ونحن من كفروا عليا رضي الله عنه وعثمان بعد ذلك، وكذلك الرافضة الذين كفروا الصحابة وتبرأوا من الصحابة. الرافضة كفروا الصحابة ويلعنون الصحابة ويرون أن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة منهم أو أربعة أو خمسة حسب الروايات في كتب الرافضة. فعندهم أن الصحابة مرتدون ويستثنون منهم، يعني مثل علي والحسن والحسين وعمار مقداد، خمسة أو نحو ذلك. نحن نقول إن من كفر الصحابة واعتقد أن الصحابة مرتدون فإنه ليس بمسلم، هذا ليس بمسلم. لماذا؟ لأنه في الحقيقة مكذب للقرآن، مكذب لله، كيف؟ الله عز وجل قد رضي عنه وعدهم الجنة، فنقول لهؤلاء الرافضة أنتم بين أمرين، إما أن تكذبوا هذا القرآن وتقول أن القرآن هذا ليس قرآن وهذا محرف، أو تقول أن الله ما كان يعلم أنهم سيرتدون. وكلا القولين كفر، وكلا القولين قد قال بهم الرافضة. فالرافضة يقولون إن القرآن محرف وتحذيفه بالتغيير والتبديل والنقص منه. الرافضة يزعمون أن هذا القرآن، هذا المصحف الذي بين أيدينا، يعني يشكل الثلث فقط، وأن عندهم مصحف يسمونه مصحف فاطمة في 17,000 آية، وهذا سيأتي مع المهدي حينما يخرج المهدي. فالمصحف الموجود عندنا الآن على عقيدتهم ناقص ومحرف. وقد ألف النوري الطبرسي أحد أئمتهم وعلمائهم كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وذكر وجوها كثيرة في أن القرآن محرف. هذه عقيدتهم. القرآن الذي تكفل الله بحفظه وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا القرآن الذي نقل بالتواتر، بالتواتر إلى الآن نقول بالتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الرافضة أنه محرف. ويطعنون في نقلته، يطعنون في نقلته هو الصحابة، قالوا أن الصحابة ارتدوا. إذا كان الصحابة مرتدين فلا نثق بما نقلوه، لأن الصحابة عند الرافضة مرتدين وخونة، خانوا الأمانة واغتصبوا الخلافة وتمالأوا على البيت، وهذا طعن في الدين كما ذكر أبو زرعة الرازي رحمه الله، قال إن هؤلاء زنادقة أرادوا الطعن في الدين فطعنوا في نقلته. والطعن في الناقل طعن في إيش؟ في المنقول. إذا طعنت في الناقل قلت الناقل ذا كذاب وخائن كافر، إذا ما نثق بالمنقول هذا، ولكن ما يستدلون بهذا فضلا عن السنة، ما عندهم استدلال بالسنة، لا يعرفون لا بخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا ابن ماجه ولا إمام أحمد، ما عندهم. كل هذه أصلا يرون أنها كذب، يعني النقلة لها يعني كفار مرتدون، ما يأخذون إلا بأقوالهم هم، أقوال أئمتهم المكذوبة. أيضا الشيخ الإسلام يقول أن الرافضة أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات. في النقليات هم كذبة، وفي النقليات وفي العقليات جهلة، تأتي بقضايا عقلية ما يفهم، ما يفقه هنا. فهنا نقول لا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة والناصبة الذين تبرأوا من الصحابة رضي الله عنهم. فهم يتبرؤون ويلعنون الصحابة ويسبونهم، بل يسبون أفضل الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، أفضل الصحابة، ويسمونهما الجبت والطاغوت، ولهم دعاء في هذا يسمونه الدعاء صنمي قريش، ويحفظونه أولادهم، اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما، في دعاء عندهم يسمون دعاء صنمي قريش. ويزعمون قاتلهم الله أن المهدي مهديهم المنتظر إذا خرج أول ما يبدأ يذهب إلى قبر أبي بكر وعمر ويخرجهما ويصلبهما لأنهما اغتصب الخلافة بن علي. المهم أن المؤلف هنا يقول ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم. نبغض من يبغض الصحابة، نتقرب إلى الله ببغض من يبغض الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة قد زكاهم الله ورضي عنهم وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم ونهى عن سبهم وبغضهم، فنحن نبغض من يخالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفه، خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني وأن تقول له كفار مرتدين خونة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يكذب؟ وهؤلاء يعني لما نقول لهم أن الله كيف أن الله ترضى عنهم يقول الله ما كان يدري أنهم سيرتدون. وإذاك يعني من عقيدة الرافضة البداء، من عقيدة الرافضة البداء على الله، البداء يعني أنه يبدو له شيء بعد أن كان خافيا. ومن زعم واعتقد عقيدة البداء على الله فهو كافر. كيف تجعل الله جاهل يبدو له أشياء ما كان يعرفها؟ كيف يزكيهم ويعدهم الجنة وأن الله ما كان يعلم أنهم سيرتدون؟ هذه عقائد كفرية. كيف إنسان يعتقد أنه مسلم ويطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي القرآن وفي الصحابة؟ إذا بمن نثق؟ من أين نأخذ ديننا؟ من أين نأخذ ديننا؟ قال ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حب الصحابة دين وإيمان لا شك، يعني نحن مأمورون بهذا ونتقرب إلى الله عز وجل بحبهم ومن حب في الله ومن رعاية وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نعم. وذلك الله عز وجل يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فلا يغتاظ ولا يسب الصحابة إلا إنسان ما عنده الإيمان، بل هو هذا شعار النفاق والكفر والطغيان والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. نعم، يعني كما معلوم لديكم أن تفضيل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الأربعة كتفضيل في الخلافة، كيعني خلافتهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وعلي. أبو بكر رضي الله عنه ثبت له الخلافة بإيش؟ بالنص ولا بالاختيار؟ بالنص. على ثلاثة أقوال، قيل بالاختيار وقيل بالنص الجلي وقيل بالنص الخفي يعني الإشارة، والأقرب والله أعلم أنها بنص خفي وبإشارة وليس نصا جليا. يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الخليفة بعدي أبو بكر، لكن ذكر أشياء وأمور يعلم منها السامع أن الخليفة وأن المسلمين سيختارون أبو بكر. يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، لو كنت منتخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. قالت لي يا رسول الله إن لم أجدك، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس إلى آخر ذلك. كل هذه إشارات يعني على أن الخليفة هو أبو بكر، وبعد ذلك بايعه الصحابة رضي الله عنه. أما عمر رضي الله عنه فقد ثبت له الخلافة بإيش؟ بالعهد من أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه عهد بالخلافة بعده لعمر، وبعد عمر عثمان، وثبت الخلافة له بإيش؟ بالشورى الستة الذين جعلوا أمرهم إلى الثلاثة، ثم الثلاثة تنازل عبد الرحمن وصار الاثنين، ثم بعد ذلك أعلن البيعة لعثمان وتبايعه بقية الصحابة رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك لعلي رضي الله عن الجميع. فنحن نؤمن بذلك وأن هؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمرنا بالاقتداء بهم. والمهم في هذا السنة لما يذكرون مسألة الخلافة، لأن المخالف فيها الرافضة الذين يزعمون أن أبا بكر وعمر وعثمان اغتصبوا الخلافة، وأن الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من عند بنو علي، وأن لا تخرج من علي وذريته إلا يعني خيانة أو اغتصاب، وإذاكم يرون أن أبا بكر ليس خليفة ولا عمر، وكل من صح خلافته فهو خائن. وعلى طريقتهم الآن يعني عموم الرافضة، ومنهم الحوثيون. الحوثيون يعتقدون هذه العقيدة، يرون أنه لا إمامة إلا في البطنين كما يقولون، يعني ذرية الحسن أو الحسين، وأن أي إمام ويتولى من غير ذرية الحسن والحسين فإمامته باطلة، إمامته فهم يعني يبطلني أي إمامة وأي يعني إمارة لا تكون في البطنين في ذرية الحسن أو الحسين. ويزعمون أن النبي نص على أن الإمامة بعده في ذرية الحسن أو الحسين نصا، أما أهل السنة والجماعة يقول لا، ما في نص على أن الولاية تكون في آل البيت. ولذلك أجمع الصحابة حتى علي رضي الله عنه بايع أبا بكر وعمر وعثمان، ولو كان هناك نص ما بايع علي رضي الله عنه هؤلاء، وهذا مما يبين كذب الرافضة، وأنهم هم في الحقيقة يريدون الفتنة بين المسلمين، والطريق للفتنة عندهم والتفريق هو التظاهر بحب آل البيت ثم النياحة ويعني الصياح والعويل وبيان أن هؤلاء ظلموا وأن يعني في المظلمية وأن يجب أن نأخذ الثار منهم وأن الصحابة قد ظلموا وفجروا، ثم يبدون يظهرون يعني عقيدتهم شيئا فشيئا لمن يتبعهم. يبدون بحب أهل البيت المدعى المزعوم، طبعا هم لا يحبون أهل البيت في الحقيقة، وثم يقولون بعد ذلك إلى سب الصحابة رضي الله عنهم. نعم، أحسن الله إليك. قال المصنف عفى الله عنه: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان علي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. يعني العشرة المبشرين بالجنة، ليش قال عشرة؟ يعني ما في إلا عشرة مبشرين بالجنة؟ ها؟ نعم؟ وردوا في حديث واحد. في نص واحد، لكن المبشرين أكثر من عشرة، كم عددهم؟ ها؟ نعم، أصحاب الشجرة كم؟ 1400 بعت الرضوان، لكن أيضا اللي ورد تنصيص على أفرادهم أيضا كثير، حسن، الحسين، ياسر، عكاشة، بلال، ولكن العشرة هؤلاء أنهم وردوا في نص واحد. نعم، فنؤمن بهؤلاء العشرة وبكل من جاء به النص. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. نعم، ومن أحسن القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات، يعني هنا نص أيضا على أزواج، ليش؟ لأن المخالف في ذلك أيضا الرافضة قاتلهم الله، يطعنون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعنون في عائشة ويتهمونها بما برأها الله منه، ومن اتهم عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فهو كافر خارج من الملة وإن ادعى الإسلام، لأنه مكذب للقرآن وطاعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، من طعن فيها واتهمها فهو كافر وإن ادعى الإسلام. أولئك زنادقة منافقون، يتظاهرون في الإسلام ثم يطعنون في الإسلام، يطعنون في ويكذبون القرآن ويكذبون. قد أنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات في آيات تتلى إلى يوم القيامة طاهرة مطهرة مبرأة من هذا الرجس، ثم يأتي أولئك الرافضة الذين يدعون الإسلام ويطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في القرآن ويكذبونه. فالمؤلف هنا نص على هذا، على الأزواج عموما، أزواج الطاهرات ومن أمهات المؤمنين وذرياته المقدسين البيت، طبعا يقصد بهذا المؤمنين منهم المستقيمين، وهم الذين يكونون يعني مقدسين من كل رجس، لكن ليس كل الذرية إلى يوم القيامة هكذا. ولذلك الله عز وجل لما قال وإذ قال إبراهيم قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال عهدي الظالمين. فنحن يعني إنما يكون هنا يعني يقصد به المؤمنين، يقصد به المؤمنين الذين يعني تقدسوا عن عن عن, عن الأرجاس وعن هذه الانحرافات. قال فمن أحسن القول، ومن أحسن القول في الصحابة رضي الله عنهم والأزواج والذرية فقد برئ من النفاق، فقد برئ من النفاق. إذن من لم يحسن القول في الصحابة رضي الله عنهم أو في أزواجه وآل بيته وذريته عليه الصلاة والسلام فهذا من المنافقين، من المنافقين. ولهذا كان شعار يعني أيضا بغض الأنصار من النفاق، حبهم من الإيمان وبغضهم من الأنفاق من النفاق. الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم كلهم هذا لا شك لا يكون مؤمن. الذي يبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي زكاهم الله ورضي عنهم ووعدهم بالجنة وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين خيريتهم ونهى عن سبهم، من أبغضهم فليس بمؤمن، هذا منافق، منافق وإن تظاهر بالإسلام، هذا من النفاق. لأنه كان مؤمن لصدق بالقرآن وآمن بالسنة و اتبع وصية النبي صلى الله عليه وسلم في صحابته وآل بيته، في صحابته وآل بيته. وأما من أبغض صحابته وأبغض آل البيت وأزواجه أو أحدا من زوجاته فهذا ليس من أهل الإيمان، بل هو من أهل النفاق وإن تظاهر بالإيمان. والبراءة إنما تكون باتباع هذه الوصية النبوية، باتباع الوصية النبوية في الصحابة رضي الله عنهم وفي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله الله في آل بيتي، فأوصى بهم خيرا. فعلينا أن نراعي هذه الوصية آل بيت عموما، ولا نقول بعضهم آل بيت، كل آل بيت آل بيته المؤمنين من زوجاته، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن، لأن زوجاته في الدنيا وفي الآخرة ولهن حق خاص، وآل بيت لهم حق خاص، وصحابته رضي الله عنهم أيضا لهم الحق، ولا يبغضهم إلا المنافق. طيب نكتفي بهذا القدر ونتوقف، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله كلام على ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدين، ذكر ما يتعلق بحقوق العلماء، علماء الأمة وعلماء السلف، وأن الواجب أن لا يذكروا إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وهذا يعني فيه ذكر لمنهج التعامل مع العلماء، وأن الواجب احترام العلماء وتقديرهم ومعرفة حقهم ومكانتهم، و ألا يخاض يعني في بحيث أنه يكون كما يفعل بعض الناس في الطعن بأهل العلم بسبب ما يحصل عند بعضهم من خطأ أو زلة أو نحو ذلك، كل هذا على غير الجادة وعلى غير السبيل. والواجب أن نعرف للعلماء حقهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء، وقد رفع الله منزلتهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والناس تجاه العلماء طرفان ووسط، الطرف الأول من يغلو فيهم ويرفعهم إلى حد التقديس والعصمة ويتعصب للعالم الذي يتبعه ويرى أن أقواله كلها حق ويجعل أقواله هي الميزان، يجعل أقوال هذا العالم الذي يتبعه هي الميزان فيما يأخذ وما يترك وما والحق والباطل وما يتبع من النصوص الشرعية وما يترك، هذا خطأ، هذا تعصب باطل. فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل بني آدم خطاء، ولا يصح أن تجعل عالما هو ميزان الحق، لأن العالم مهما كان قد يخطئ وقد يصيب، فإذا أخطأ فإن لا نتبعه في خطئه الذي خالف فيه النص الشرعي. هذا طرف، إذا الطرف الأول هو التعصب للعالم الذي يتبع. الطرف الثاني الجفاء، الجفاء وتسفيه العلماء وتتبع يعني زلاتهم والحط من مكانتهم، وهذا يتبعه أو يفعله السفهاء والمنافقون أيضا، ومن اغتر بهم من أهل الفسق والفجور الذين يحطون من مقام العلماء ويتهمونهم في نياتهم أو يتهمونهم في اجتهاداتهم وفي فهمهم ونحو ذلك، وهذا أيضا باطل، وهذا باطل. فالعلماء لهم مكانتهم، والعلماء قد أمر الله عز وجل بسؤالهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يصح أن تجعل العالم مثل عامة الناس، فيأتيك إنسان جاهل متعالم ويقول هم رجال ونحن رجال، ويبدأ يرد على أهل العلم ويبدأ يتتبع يعني ما قد يكون عندهم من أخطاء أو من يعني زلات، فهذا ليس منهج أهل العلم، وإنما منهج أهل الزيغ وأهل الفتنة وأهل الغرور وأهل الفسق والفجور الذين يريدون أن يحطون من مكانة العلماء. طيب أنت إذا حط يعني إذا ألغيت هذه المنزلة وشككت الناس في مقام علمائهم، من يتبع الناس؟ من يسألون؟ من يسألون؟ من يتبعون؟ من إلى من يرجعون؟ فهذا لا شك أنه منهج باطل وفاسد. والمنهج الحق أن يعرف للعلماء حقهم يعرف لهم حقهم ومكانتهم ويتبعوا ويستر عن آرائهم. وإذا أخطأ العالم فإنه لا يتبع في خطئه، لا يتبع في خطئه ولا يتابع على زلته، وأيضا في المقابل فإنه لا تلغى مكانته، لا تلغى مكانته ولا يخاض في عرضه، لأن العالم بشر، العالم بشر قد يخطئ ويصيب، فلا نتبعه في خطئه ولا نحطه من مقامه ومنزلته، فلا نكن من السفهاء الذين يتتبعون أخطاء العلماء وزلاتهم ويشيعونها ويشنعون عليهم بها ويسقطون مكانتهم من أجلها، ولا نكون أيضا من المتعصبين الذين يجعلون كل قول صوابا ويدافعون عن القول ولو كان خطأ. لا، الواجب أن نعرف العالم مكانته ونحترمه ونصدر عن آرائهم إذا اجتمعوا، وإذا اختلفوا فنتبع يعني بالنسبة للعامة يتبعون أتقاهم وأعلمهم، ولا يتابع إذا أخطأ على خطأه، ولكن أيضا لا يجوز أن تلغى مكانته أو فضله ومنزلته. نعم. العلماء، هل العالم يمكن أن يخالف حديثا؟ هل يمكن عالم من علماء أهل السنة والجماعة أن يخالف حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول بخلافه؟ ها؟ لا يمكن. نعم، إذا لم يصل أو ضعفه، أو وصل له بطريق ضعيف، أو فهمه فهما يعني آخر، كان حديثه يعني محتملا. وقد ألف شيخ الإسلام كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أنا أوصي كل طالب علم أن يقرأ هذا الكتاب، وذكر فيه أكثر من 10 أسباب لمخالفة العالم النص والأعذار. فالإنسان كل ما زاد علمه، كل ما زاد علمه زاد عذره للمخالف، وكل ما نقص من علم هذا الشخص فتجده لا يتحمل أن يستمع الأقوال المخالفة، لأنه الجاهل ما يفهم أن هذا القول الذي قال به العالم الفلاني عنده أدلته وعنده أصوله التي قد قال بها حتى ولو كان مخالفا. وإذاك تجد العلماء الراسخين تتسع صدورهم لأقوال المخالفين من العلماء. أما الجهال الذين لا يعرفون إلا قليلا من العلم فإنهم يشنعون ولا يتحملون أن يسمعوا الخلاف. وإذاك يقول بعض السلف عن مثل هؤلاء إن أحدهم يتعلم الباب من العلم فيظن أن العلم كله في هذا الباب، فهو تعلم أو قرأ كتاب أو حضر يعني درس أو كذا ويظن أنه صار شيخ الإسلام ومفتي الأنام وفقه الأمة ويبدأ يخطئ ويصوب ويتعالم على الناس، وهذا خطأ. الناس اختلفوا وعندهم أدلة، والعلماء لهم يعني أصولهم، وهناك يعني مآخذ لفهم الدليل. فاحذر أن تكون كأبي شبر كما يقول يعني بعض العلماء، يقول العلم ثلاثة أشبار: من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا. فكل ما زاد علم الإنسان زاد علمه بجهله، والمتعالم هو جاهل. فنحن نتعلم هذا ونعرف لعلمائنا حقهم ومكانتهم ومنزلتهم ونحترمهم ونصدر عن آرائهم، وخاصة في الآراء أو في الاجتهادات التي إيش تكون يتعلق بها وضع الأمة. الفتاوى العامة لا تكون لأحد الناس، بل ولا تكون حتى لأحد العلماء. الفتاوى العامة التي يعني يتعلق بها وضع الأمة ونحو ذلك إنما تكون لمجموع أهل العلم، ولا يتصدر لها أحد العلماء، فضلا عن طلبة العلم، فضلا عن المبتدئين في العلم. فالإنسان ما يعني يخوض في المسائل الكبار، وإنما هي لأهل العلم الراسخين في العلم الذين يدركون الأدلة والمقاصد والمآلات والمصالح والمفاسد، لأن الإنسان ليس كل أحد يستطيع أن يدرك هذه الأمور ويوازن بين المصالح والمفاسد. نعم، أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. طيب، هذا المقصود به الرد على من؟ على الصوفية الذين يفضلون إيش الأولياء على هل الصوفية يفضلون الأولياء على الأنبياء؟ ها؟ نعم، فيهم من يفضل الأولياء على الأنبياء، مثل ابن عربي يقول: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. إيش الترتيب الآن عنده؟ أول شيء اللي فوق ها الولي، وتحته أعيدها: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. أول شيء عنده فوق إيش؟ الولي، ثم النبي، ثم الرسول. عكسها. فعندنا الولي أعلى، الولي يأخذ من مشكات من اللوح المحفوظ مباشرة، النبي يأخذ من عن طريق جبريل، لكن الولي عنده يأخذ من اللوح. ومن هؤلاء الجهلة من يقول: حدثني قلبي عن ربي. يقول: أنتم تأخذون علمكم ميتا عن ميت، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. يقول أنتم يا أهل السنة تأخذون حدثنا فلان قال حدثنا كلهم أموات، لكن أنا أقول حدثني قلبي عن ربي مباشرة، ما أحتاج إلى هذه السلسلة من الأموات. فهم يعتقدون أن الولي يبلغ الدرجة التي يستطيع فيها أن يأخذ العلم من مشكات من المصدر، وهو من اللوح المحفوظ أو من الله كما يزعمون. إذا فضلوا الأولياء على الأنبياء، أما أهل السنة والجماعة يقول لا، نحن لا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء. الأنبياء كل الأنبياء أفضل من جميع من أي واحد من الأولياء من غير الأنبياء. ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، لأن الأنبياء هم المصطفين الأخيار، اصطفاهم الله من عباده المؤمنين، اصطفاهم الله من عباده المؤمنين. وكل الأنبياء هم أولياء أو هم أفضل الأولياء، فلا يصح تفضيل ولي على نبي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. طيب، هنا لماذا المؤلف ذكر الإيمان بالكرامات؟ يعني تجدون شوف كتب العقائد حينما تذكر تؤسس للاعتقاد، الأمور الأساسية في أصول الإيمان ونحو ذلك، وتتضمن أيضا المسائل التي تذكر الرد على المخالفين. يعني تجد هذه المسائل غالب المسائل التي تذكر في كتب العقائد تجد فيها أن أناس تجد من خالف فيها أو في باب منها أو في مسألة من هذه المسائل. طيب الكرامات هذه، نؤمن بما جاء من كرامات وصح عن الثقات من رواياته. هل في أحد ينكر الكرامة، كرامة الأولياء أو لا؟ نعم. من المعتزلة؟ لماذا ينكر المعتزلة الكرامة، كرامة الولي؟ لماذا؟ نعم. ها؟ لا. نعم. ها؟ وإذا كانت مثل معجزة إيش يترتب عليه؟ أنت يعني جبت نصف الجواب، ما شاء الله جواباتك كثيرة بس تستاهل نعطيك هدية. تفضل. المعتزلة أنكروا الكرامات. لماذا؟ لأنهم قالوا لو قلنا بالكرامة وهي خارق للعادة لاشتبهت الكرامة بالمعجزة، واشتبه النبي بالولي، اشتبه النبي بالولي. فلذلك يقولون أنكروا إيش؟ أنكروا الكرامة. إيش الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ طبعا لفظة معجزة اصطلاحية وهي يجمعها خارق العادة، الكرامة والمعجزة خارق العادة. لكن المعجزة وهي لا تسمى في القرآن الآية آيات الأنبياء أو براهين الأنبياء هي أمر خارق العادة، يكون على أيدي الأنبياء أو يعطي الله الأنبياء تثبيتا ودلالة لنبوتهم، وأما الكرامة فتكون على أيدي أو تكون للمؤمنين أو الصالحين. لكن الكرامة ليست كالمعجزة أو ليست كآيات النبي، ما تشتبه. نقول للمعتزلة لا اشتباه بين الكرامة والمعجزة. الكرامة تكون على يد الولي والمعجزة على يد النبي، والولي لا يدعي النبوة، ولو ادعى النبوة لأبطلها الله وفضحه. ثم إن الكرامة نفسها تختلف عن معجزة النبي. معجزة النبي تمتاز بأنها لا تعارض، وأنها لها عمومية وشمول، وأنها يعني تأخذ يعني صفة الديمومة نوعا ما، ليست مثل الكرامة اللي في لحظتها فقط. والمعجزة يعني في ذاتها الدليل على النبوة، ولا يمكن أن تحصل لغير النبي. يعني مثلا القرآن من المعجزة وهو من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يحصل القرآن لولي يكون كرامة؟ ما يمكن. هل يمكن أن مثلا انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، انشقاق القمر هل يحصل لولي يكون هذا نقول والله كرامات؟ ما يحصل. وهكذا يعني المعراج إلى السماء ما يحصل. لكن الولي قد يمشي على الماء أو يطير في الهواء، وهذا يمكن يحصل لغيره أو يعني يعارض أو نحو ذلك، لكن هذه ليست هذه مثل معجزات الأنبياء، فلا تشتبه. والنبي يعني له يعني آيات كثيرة. ثم إن نقول أيضا ليست المعجزة هي الدليل الوحيد على النبوة. مشكلة أهل الكلام الذين أنكروا الكرامة قالوا جعلوا المعجزة هي الدليل الوحيد، هي الدليل الوحيد على النبوة، ولذلك أنكروا الخوارق الأخرى فخالفوا الشرع كما خالفوا الواقع. الواقع الناس يشاهدون كرامات ويرون خوارق، بل يرون خوارق أيضا حتى من السحرة والمشعوذين، فكيف تنكرون أنتم شيئا واقعا؟ ثم إن هذا لا يشتبه لا بالكرامة ولا يشتبه أيضا بالسحر والخوارق الشيطانية، ما تشتبه. فهذا يختلف، نحن نفرق بين الكرامة والمعجزة كما نفرق بين الكرامة والخارق الشيطاني. يعني قد تجد شخصين كلاهما يسير على الماء، أحدهما كرامة من الله عز وجل والثاني ترفعه الشياطين وتسير به. كيف تفرق؟ تفرق بحال الشخص، كما قال السلف: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. يعني أنت إذا عرضت حال هذا الشخص على الكتاب والسنة، إن كانت حاله الاستقامة والسنة والصلاح والبعد عن المنكرات، فتعرف أن هذا كرامة من الله عز وجل. وإذا كان هذا الشخص كان مبتدعا ضالا مسرفا في المعاصي لا يصلي أو نحو ذلك، فتعرف أن هذا من الشياطين، الشياطين هي التي ترفعه فتسير به فوق الماء وتطير به في الهواء أو نحو ذلك. إذن لا هناك يعني فوارق كثيرة بين المعجزة النبوية وبين الكرامة للولي، وكما أنه هناك فارق بين الكرامات للأولياء وبين خوارق الشياطين. فنحن نؤمن بالكرامات، لا ننكرها كما أنكرتها المعتزلة فخالوا في ذلك الشرع والواقع، ولا أيضا نغلو فيها بحيث أن نجعل ما ليس بكرامة كرامة كما يفعله بعض غلاة الصوفية، فيزعمون كرامات لشيوخهم ولأوليائهم وليست كرامات، وإنما هي من الشياطين أو أشياء مخالفة للشرع. لأن الكرامة لا تكون في شيء مخالف للشريعة. ما يمكن أن تمدح شيخا أو وليا تقول كان من كرامته رحمه الله أنه كان لا يصلي، وكان يخطب عريانا، وكان يذهب في ليلة ويحج ويرجع في نفس الليلة. هذه ليست كرامات، هذه المخالفة للشريعة، ومخالفة الشريعة لا تعد كرامة. فضلا عن يقال والله من كراماته أنه كان يشرب الخمر أو أنه كان يعني يفعل الفواحش، يعدون هذه من كراماته، سبحان الله. كيف تكون هذه كرامة ومنزلة للشيخ وهي محرمة؟ فنحن لا نغلو ونجعل ما ليس بكرامة كرامة كما يفعل الجهلة وغلاة الصوفية، ولا ننكر الكرامة، بل نقول الكرامات ثابتة وهي للأولياء والولي من كان فيه إيمان وتقوى، والكرامة تكون في أمر موافق للشرع وتكون تأييدا لهذا الشخص وتثبيتا لإيمانه. ولكن أيضا في نفس الوقت نقول ليست الكرامة دليل على أن صاحبها أفضل ممن لم تحصل على يديه كرامة. يعني الخارق حينما يحصل على يد شخص خارق للعادة ليس هذا الدليل على أنه أفضل من غيره. ولذلك يقول شيخ الإسلام في كتابه الذي ألفه في هذا، واسمه إيش؟ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يقول إن الكرامات في التابعين أكثر من الصحابة، الكرامات في التابعين أكثر من الصحابة، والصحابة أفضل من التابعين. فليست الكرامة دليل على أن صاحبها أفضل من غيره، الكرامات اللي هي خوارق العادات. وقد حصل للصحابة رضي الله عنهم كرامات كثيرة كما حصل لمن قبلهم، مريم عليه السلام وأصحاب الكهف وغيرهم ممن قص الله علينا من الكرامات، وكذلك الصحابة. فأبو بكر رضي الله عنه أخبر بما في بطن زوجته، وكذلك أسيد بن حضير وبشر بن عباد لما أضاءت لهم العصا، وكذلك أبو مسلم الخولاني لما وضع في النار وضعه الأسود العنسي فلم تضره، وكذلك خبيب بن عدي لما كان يأتيه قطف العنب وهو مسجون في مكة، وخالد الوليد لما أكل السم لما أراد أن يحاصر بلدا وأكل السم ولم يضره، وكذلك عمر رضي الله عنه لما قال يا سارية الجبل فسمعه سارية وهو بعيد. كل هذه من الكرامات. الكرامة تحصل إما بالغنى أو بالقدرة أو بالعلم، يعني تميز الشخص بشيء علمي يعلم ما لا يعلمه غيره فيكون خارقا في علمه، أو خارقا في قدرته بحيث أنه يقدر على شيء لا يقدره غيره من عامة الناس، فيكون شيئا يعني خارق للعادة في القدرة، أو يكون في الغنى في استغنائه عن حاجات يعني يحتاجها عامة الناس. فهذه قد تحصل لبعض الناس، وقد تحصل لأناس يعني لأجل أنه يحتاج إلى من يثبته ويعينه في هذا، أو لنصر الدين في مقام معين، ولكن هذا ليس دليلا مطلقا على أن هذا أفضل من غيره. والنفس قد تتطلع إلى هذه الكرامة الخارق، وقد يكون هذا من نوع الرياء ونوع التطلع للشهرة، والمؤمن الصادق لا يتطلع إلى هذا الخارق، وإنما يعلم أن الكرامة أفضل كرامة يكرمك الله بها أن تكون مستقيما كما قال السلف: كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة، فإن ربك يريد منك الاستقامة ونفسك تريد الكرامة، يقصد بهذا الخارق. أفضل كرامة أن تكون مستقيما على طاعة الله، ليس الفضل في أن تكون تمشي على الماء أو تطير في الهواء أو يحصل لك خارق في أمر معين. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الكرامات وأنها قد تحصل، ولكن على وفق الشريعة، فلا يجعلون خوارق الشيطان وخزعبلات والكذب والدجل والمخالفات الشرعية أنها كرامات، كما أنهم لا ينكرونها كما أنكرتها المعتزلة بحجة اشتباهها بالمعجزة وبالمتنبئين، وهذا مخالف. ونحن هنا نفرق بفروق كثيرة بين هذا وهذا، وليست المعجزة هي الدليل الوحيد على النبوة، بل هناك دلائل كثيرة. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. طبعا هنا ذكر بعض إيش أشراط الساعة. أشراط الساعة كثيرة، من الصغرى والكبرى، والصغرى عامتها قد ظهر، والكبرى تظهر لكنها تظهر متتابعة، إذا أتت الواحدة أتت تلوها الأخرى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآيات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضه بعضا. إذا بدأت الآيات الكبرى العظمى فإنه يتبع بعضها بعضا، وقد يكون من ضمنها يعني أو في خلالها بعض الآيات الصغرى. المؤلف هنا ذكر بعض الآيات الكبرى، وذكر منها إيش؟ خروج الدجال ونزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة. فالدجال سيخرج، ولكن لا نعلم متى يخرج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم متى يخرج، ولكنه قال لنا قولا لم يقله نبي قبله: إنه أعور، وإن الله سبحانه وتعالى ليس بأعور، وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ. فهذه من علامات التي تميز وتجعل المؤمن يفرق بين هذا الدجال وغيره، فهو دجال وهو أعور، ولو كان إلها كما يدعي أو نبي، لو كان إلها كما يدعي لأزال العيب الذي في وجهه. وهذا الدجال سمي مسيحا لأنه يمسح الأرض، يعني يدخل كل الأرض إلا مكة والمدينة، أو لأنه يمسح الأرض، أو لأن إحدى عينيه ممسوحة، والدجال لأنه كذاب مفتري يدعي الربوبية ويدعي النبوة. ومن خوارق التي يجعلها الله معه أنه معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، ومعه يأمر الخريبة أن تخرج كنوزها، وإلى آخر ذلك من الخوارق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامك أيامنا، فهو يمكث هذه 40 يوما. والمطلوب من المسلم حينما يخرج الدجال ماذا؟ يذهب ويحذر الناس منه أو يهرب؟ يهرب. من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني ابتعد عنه، فإن الرجل يأتي يظن أنه لن ينطلي عليه أو فيتبعه مما يكون معه من الخوارق، حتى أنه يقول أنه يحيي أباه وأمه، فيتخيل أن أباه وأمه وأمامه فيقولان إنه ربك فاتبعه، فيتبعه لما يرى معه من الفتن. ومما يعصم من الدجال أن تذهب إلى مكة والمدينة وأن تحفظ فواتح سورة الكهف أو خواتمها وأن تعرف صفته حتى لا تغتر به وأن تستعيذ بالله من شره في الدعاء المأثور في بعد التشهد وأن تبتعد عنه. فهذا مما يعصم من الدجال هذه الفتنة العظيمة التي تعد من أعظم الفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بهذا, وأهل السنة والجماعة يذكرون الدجال في كتب العقائد لأن هناك من أهل البدع من أنكر الدجال من المتقدمين ومن المعاصرين أيضا. الآن من المعاصرين من يقول لما ليس هناك دجال, الدجال هو الكمبيوتر الآن كذبات تنتشر في العالم وليس هناك دجال. وأما المتقدمون فأنكروا, قالوا هذا فيه تغرير بالناس, كيف الله يجعل معه جنة ونار وكيف يتركه هكذا يضل الناس ويجعل الله معه الخوارق. كل هذا من يعني إدخال العقل البشري في الحكمة الإلهية. فنحن نقول الله حكيم عليم سبحانه وتعالى ويبتلي, وهذا من ابتلاءاته. ثم إن الله عز وجل حينما يعني يخرج هذا الدجال فإنه جعل علامات, الله ما يضل الناس, جعل علامات تبين كذبه. والرسل كل رسول حذر أمته الدجال, فهذا ليس فيه تغيير ولكنه من نوع الابتلاء والاختبار. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك إيش نزول عيسى عليه السلام. أيضا عيسى ينزل, وحينما ينزل عيسى يراه الدجال فيهرب منه فيدركه في باب لد, ثم ينذاب كما ينذاب الملح, ولكن يدركه عيسى عليه السلام ويقتله ويقتل الدجال. عيسى يقتل الدجال ويبقى عيسى بعد ذلك ما شاء الله. ثم إن عيسى بعد ذلك يموت ويصلي على المسلمون. نحن نؤمن بنزول عيسى, ولكن عيسى حينما ينزل فإنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم, يحكم بشريعة محمد لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. فنؤمن بنزول عيسى ولا ننكره كما ينكره الضالون الذين يكذبون بهذه العلامة. وذكر أيضا بعد ذلك خروج الدابة وطلوع الشمس المغربية, وقد وقع الخلاف أيهما يتخرج أولا, هل طلوع الدابة أول التي تسم الناس على خراطيمهم مؤمن كافر, أو الشمس تخرج أولا ثم تطلع من مغربها ثم تأتي بعد ذلك الدابة. على قولين, وقيل إن الدابة هي آخر العلامات الأرضية والشمس آخر العلامات الكونية, ونحن نؤمن بذلك كله, وأن الشمس إذا طلعت لم تنفع التوبة وتنقطع التوبة بعد ذلك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيماني خيرا. فحينما تخرج الدابة وتطلع الشمس من مغربها تنقطع التوبة وتنتهي الأعمال ويختم على كل إنسان بما كان يعمل. كل هذا مما نؤمن به ولا ننكره, ما نقول لا ما يمكن تخرج من مغربها, كيف هذا الحركة الكونية ما يمكن تختلف, لا, الذي أجراها ويخرجها كل يوم من مشرق قادر أن يخرجها من المغرب, فالله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر هذا الكون وهو الذي يبتلي عباده, وهذا كله مما يؤمن بها للسنة والجماعة ولا ينكرونه. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. طبعا الكهانة والعرافة عليكم يعني إن شاء الله يعني أنتم قرأتوا هذا في كتاب التوحيد وعرفتم الأحكام, أحكام الكهان والفرق بين العراف والكاهن وحكم من يأتيهم وأنهم ممن يدعون الغيب مهما تغيرت أسماءهم, يعني في كل عصر أو كل مكان أو في كل يعني زمان أو في كل بلد, أو يعني قد يظهرون بألقاب وأسماء متنوعة, لكن الذي يجمعهم دعوة علم الغيب. كل من ادعى علم الغيب فهو كاذب وهو يعني يسمى عراف أو كاهن ونحو ذلك. فمن ادعى الغيب سواء الغيب المطلق للمستقبل أو الغيب النسبي الذي يغيب على بعض الناس دون بعض يعلمه باستعانة بالشياطين فإن هذا كله مما ينهى عن إتيانهم وعن سؤالهم, لأنهم ليسوا بشيء, ولأنه قد قد يقول الكلمة أو يصدق مرة ويكذب معها 100 كذبة، فيتعلق الناس وأصحاب القلوب الضعيفة بهذه المرة التي وقع فيها ما قال، ولكنهم ينسون ويتنسون الكذب الكثير الذي يقولونه، سواء كان من الكهان أو من العرافين أو من المنجمين أو غير ذلك من الأسماء والألقاب، فهذا كله لا نصدقه، لا يجوز أن تصدق ولا يجوز أن تأتيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كائنا فصدقه بما يقول، من أتى كائنا وعرفه فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد. كفر أكبر أو أصغر؟ أكبر. نعم، إذا صدقه واعتقد أنه يعلم الغيب فهذا أكبر، لأن هذا تقمص صفة لله من خواص الله، صفات الله سبحانه وتعالى لا يشرك بها غيره. فإن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن ادعى علم الغيب فهو كاذب كافر، ومن اعتقد أن مخلوقا يعلم الغيب ما يعلم ما سيكون فإن هذا أيضا كفر، لأنه اعتقد في المخلوق صفة لا تكون إلا للخالق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. طبعا هذا مر معنا ما يقارب هذا من الحث على الجماعة والاجتماع، وأن هذا هو الحق والصواب، وأن هذا هو الواجب، لزوم الجماعة، سواء الجماعة التي بمعناها العلمي العقائدي وهو لزوم الحق، أو بمجمع أو بمفهومها الكيان المادي اللي لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين وعدم الخروج عليهم. أهل السنة والجماعة يرون الاجتماع ولزوم الجماعة بالأمرين، والابتعاد عن الشذوذ والافتراق والخروج بالأمرين. قال: والفرقة زيغا زيغا وعذابا. الله عز وجل أمر بالاجتماع، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: ولا تكون المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وإن الذين اختلفوا في كتابي لفي شقاق بعيد. فنحن يعني مأمورون بالاجتماع ومنهيون عن إيش؟ عن الفرقة، لأن الفرقة الزيغ. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق، وأن أمرنا بلزوم الجماعة. الفرقة الناجية قال هي الجماعة، هي الجماعة، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من الاعتقاد الصحيح والمنهج القويم والبعد عن الشذوذات والتفرق والتحزب وكل ما يفرق جماعة المسلمين وكل ما يبعد وحدتهم. ولأن هذا التفرق هو من سيمة الجاهلية، هو من سمات الجاهلية وأهل الشرك وأهل الزيغ وأهل التفرق. تجد الفرقة الضالة تفترق فرقة ثم الفرقة نفسها تفترق فرق. الآن المعتزلة أكثر من 20 فرقة، والخوارج كذلك، المرجع أكثر من 20 فرقة، والشيعة أكثر من 40 فرقة كما ذكر الأشعري، وهكذا تجد كل فرقة تفترق. لماذا؟ لأن عندهم المرجعية هي الأهواء، هي الأهواء والآراء، والأهواء ما تنتهي، كل يوم يخرج هواء، كل يوم يخرج رأي. أما أهل السنة والجماعة فمرجعيتهم الكتاب والسنة، مرجعيتهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يكون شعارهم الوحدة والاجتماع والائتلاف والبعد عن التفرق والزيغ. حتى لو اختلفوا في اجتهاد في المرجعية وفي فهم المرجعية فإنهم لا يختلفون، حتى لو اختلفوا في فهم بعض النصوص فإنهم لا يتفرقون. فهناك اختلاف كما سوى معنا تنوع وتضاد، ولكنه لا يصل في محيط أهل السنة، لا يصل إلى التنازع والتشرذم والافتراق والتناحر، ولكنهم يختلفون. وإذاك يختلفون وتجد بعضهم يصلي خلف بعض ويوالي بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا، وهم مختلفون في الاجتهادات في هذه الأمور الجزئية التي تخضع للنظر والاجتهاد في فهم النص. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. طيب، هنا الشيخ يقول: ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين إيش؟ الإسلام. ما معنى الإسلام واحد؟ الإسلام هنا هل هو دين جميع الرسل أو دين الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ توحيد الشيخ معنا. لا ها؟ هاي واحد إذا قيل دين يعني دين العام. أيوة الإسلام. الإسلام يطلق إطلاقين، إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، هذا الدين جميع الرسل، كل الرسل على الدين، كل الرسل على دين الإسلام، كما قال يوسف عليه السلام توفني مسلما والحقني بالصالحين، وصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا كل رسول يعني يذكر هذا الشيء، حتى ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فالإسلام بالمعنى العام هو دين جميع الرسل وهو التوحيد. أما الإسلام بالمعنى الخاص فهو الدين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مبني على خمسة أركان. بني الإسلام على خمس، الإسلام العام ولا الخاص؟ هذا الإسلام الخاص، الإسلام الخاص. فالمؤلف هنا يتكلم عن أن دين الله في الأرض والسماء واحد، والدين الإسلام يقصد الإسلام بالمعنى إيش؟ بالمعنى العام، بالمعنى العام. ثم ذكر بعد ذلك الوسطية، يعني وسطية الإسلام، وسطية الإسلام بين قال بين إيش؟ الغلو والتقصير. ها؟ الإسلام وسط بين الغالي والجافي، بين الغلو والتقصير، لا غلو وتنطع ولا تقصير وتفريط. يعني أنت لا تقابل الغلو بالتقصير ولا تقابل التقصير بالغلو، أهل السنة وسط. والدين الوسط ما معنى الوسط؟ معتدل. هل الوسط منزلة بين الأفضل والأقل؟ ها؟ ها؟ بين باطلين؟ ها؟ ها؟ اعتدال، ها، افراط وتفريط، خيرية والاعتدال. يعني هل نقول ان الوسط هذا في شيء احسن منه؟ هو الافضل، الوسط هو الخيار، هو الافضل. قال اوسطهم يعني ايش؟ خيار. كذلك جعلناكم امه وسطا، اذا سالتم الله الجنه فاسالوه فانه اعلى الجنه هو أوسط الجنة. كيف يكون أعلى الجنة وأوسط الجنة؟ فهو أعلى الجنة وهو أوسط، يعني خيار الأفضل. فالوسطية هي الأفضل، ما نقول هي منزلة يعني فيه منزل أعلى منها أحسن منها وأدنى، لا، هي الأفضل الوسط. والأفضل هو في اتباع الكتاب والسنة، وأهل السنة وسط، والوسط فيه هو الخيار، هو العدل، هو المأمور به. فتكون في أعمالك، في أفكارك، في سلوكك، في عبادتك وسط. وقد مر معنا يعني وسطية أهل السنة والجماعة في كثير من الأمور. فهنا بين الغلو والتقصير، يعني في العبادات مثلا وسط بين الغلو، إنسان يغلو ويحمل نفسه ما لا تطيق من العبادات فهذا غلو. إما يعني الغلو إما أن تكون تحمل نفسك ما لا تطيق من الأشياء المشروعة حتى لو كانت مشروعة في أصلها، فإذا حملت نفسك ما لا تطيق فهذا غلو. أو يكون الغلو بعمل شيء غير مشروع من البدع، يبتدع إنسان أشياء ويزيد أشياء في الدين، فهذا أيضا من الغلو. إذن الغلو قد يكون بزيادة أشياء ليست من الدين، أو بعمل أشياء في أصلها مشروع ولكن يحمل نفسه ما لا تطيق، فهذا أيضا فهذا مذموم. الطرف الثاني التقصير، أيضا لا تقصر في التقصير، قد يكون محرما وهو التقصير في الواجبات، التقصير في الواجبات هذا محرم. أما التقصير في السنن والمستحبات فهذا لا يأثم به الإنسان ولكن يفوته خير، ولا سيما إذا كان عنده قدرة وعنده استطاعة لكن عنده ضعف إيمان فيتخاذل، تمر عليه مواسم طاعات ما يفعل ولا يتحرك قلبه لا في مواسم طاعات ولا في أزمان ولا في أماكن ولا في، فهذا عنده تقصير، عنده تقصير في الزيادة من الخير، في الزيادة من شعب الإيمان. فلا تكون مقصر في أشياء أنت تستطيعها ثم بعد ذلك ستندم إذا فاتتك، أو إذا كبرت وعجزت فإنه لن يكتب لك ما ما قصرت فيه. لكن الإنسان حينما يجتهد خاصة في زمن الشباب وفي زمن يعني القدرة والقوة، فإنه إذا كبر وعجز أو مرض أو سافر يكتب له ما كان يعمل، يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما كما جاء في الحديث. فأنت لا تقصر، لا تقصر في الواجبات، وهذا أمر يعني واجب عليك، كما أن عليك أن تجتهد فيما تستطيع من السنة والمستحبات، فلا تقصر في هذا الجانب ولا تغلو في أن تحمل نفسك ما لا تطيق. فدين الإسلام وسط بين الغلاة والجفاة. قال وبين إيش؟ التشبيه والتعطيل. هذه وسطية في باب الصفات، وسطية في باب الصفات بين التشبيه والتعطيل. وقد مر معنا يعني أيضا هذا كذلك. وبين الجبر والقدر، وهذا وسطية في باب القدر، بين الجبر الذين يجعلون العبد مسلوب الإرادة والمشيئة، مسلوب الإرادة والمشيئة، وأنه مسير غير مخير، وأن حركاته كالريشة في مهب الرياح، وكالسعفة في مهب الرياح، وكحركات المرتعش من الحمى بدون اختيار، يجعلون أعمال العبد كلها بدون إرادة، كنبضات القلب، كما ينبض قلبك بدون إرادتك، يقول أنت تتحرك بدون إرادة كل الأعمال، تصلي وتسجد تركع وتقوم وتقعد، أو تسرق وتزني وتقتل، يقول كل هذا بدون إرادة. وجعلوا الأعمال التي يعني بدون إرادتك، الأعمال التي يتركها الإنسان بإرادته أو يفعلها بإرادته، كالأعمال التي تحصل بدون إرادته. فعندهم أنه قام وقعد مثل مات وسقط، ما في فرق بينها عندهم. ومعلوم أن كل عاقل يفرق بين سقوطه الذي بدون اختياره وبين قيامه وقعوده الذي باختياره، لكن الجبرية أهل الجبر جعلوه مسلوب، مسلوب الإرادة، مسلوب المشيئة، وأنه يتحرك بدون إرادة، وبالتالي فإنه لا مؤاخذة عليه، على مذهبهم أنه غير مؤاخذ، لأنه يعني منفعل وليس فاعل، كما قال الجبري أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعاته، فيجعلون أفعالهم كلها طاعات، لأنه قالوا إن وإن خالفت شرعه فقد وافقت قدره. فعنده أنه لا إرادة، لا إرادة عنده، فبالتالي لا تكليف عليه ولا تثريب عليه. هؤلاء أهل الجبر في جانب. الجانب الثاني أهل القدر، وسط بين الجبر والقدر، القدر الذين يجعلون العبد هو الذي يخلق أفعاله ويشاؤها، والله لا يشاء، الله عندهم عند أهل القدر لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا، ولا يشاء أفعال العباد ولا يخلقها، بل العباد هم الخالقون لأفعالهم، ولذلك يسمون قدري، القدر يسمون إيش؟ مجوس هذه الأمة. ليش؟ لأن المجوس يقولون بخالقين، بإلهين، إله النور، النور والظلمة، إله الخير والشر. وهؤلاء القدرية أيضا جعلوا العبد يخلق، جعلوا العبد خالقا، جعلوا العبد خالقا يخلق فعله، وإذاك شابه المجوس. فأهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء، لم يسلبوا العبد قدرته ومشيئته واختياره، ولم يجعلوه خالقا لأفعاله بدون مشيئة الله، بل قالوا إن العبد يفعل وأفعاله منسوبة إليه، ويفعل حقيقة ويشاء حقيقة، ولكن مشيئته لا تكون إلا بمشيئة الله، وأفعاله قد خلقها الله، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت مشيئة للعبد وجعلها تابعة لمشيئته. فأهل السنة والجماعة وسط بين الجبر، أين أهل الجبر وأهل القدر. قال والأمن والإياس، وهذا سبق معنا في الأمن والإياس، لما قال الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. فأنت لا تكون آمنا مكر الله ولا يائسا من رحمة الله، بل يكون عملك وحالك بين الخوف والرجاء، تجمع بين الخوف والرجاء كحال أهل الإيمان وأولياء الله الذين مدحهم الله أنهم، أو من هو قانت آناء الليل ساجدا يقال ايش يحذر ويرجو رحمة ربه، يحذر الآخر ويرجو رحمة ربه. وقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. فالإنسان عنده رغبة ورهبة، عنده خوف ورجاء، طمع في رحمة الله ومغفرته ورضوانه، وخوف من عقابه وعذابه. فهكذا الوسطية، أنت عندك وسطية تستطيع تسير في الحياة. أما إذا كان الإنسان عنده تطرف، تطرف إما بالأمن من مكر الله فيسرف في معصية الله ويقول ربك غفور رحيم، الله غفور رحيم، الله غني عن عن عن عن عبادتنا وسيدخلنا الجنة لأننا مؤمنين لأننا نحب الله وكذا، هذا طرف مغالي في الأمن. والطرف الثاني اليائس يفعل معصية ويظن أنه لن يغفر الله، لا لن يغفر الله لا، كما كحال الذي قتل 99 نفسا ويقول أنا عندي ذنوب، أنا مجرم، أنا عندي معاصي كثيرة، لن يغفر الله لي. هذا ذنب عظيم أيضا، كل إنسان يقنط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، محرم القنوط. فهل السنة والجماعة وسط، لا تكون قانطا ولا تكون آمنا، بل اجمع بينهما، فيكون عندك رجاء، رجاء يحدوك إلى حسن الظن بالله، وعندك خوف يمنعك معصية الله. فيكون عندك هذان الأمران، ويكون عندك حب أيضا يؤنسك ويجعلك تحرص وتجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرديئة مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. المؤلف ختم هذه العقيدة المباركة بهذا الكلام، قال فهذا ديننا، يعني ما سبق مما ذكره، قال هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، واعتقادنا ظاهرا وباطنا، نحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية. طبعا تجد فيها بعض المترادفات، وهذا مر معنا يعني في أكثر من موطن، وهذا أيضا من يعني ممن يعني مما أخذ أيضا على المؤلف، أن هذه كتب العقائد يعني ما تكون مثل كتب المواعظ أو فيها يعني مترادفات أو إنشاءات، وإنما ينبغي أن تكون يعني مركزة على المسائل العقدية، ولكن هذا يمكن أن يكون من باب يعني الدعاء وتكرار الدعاء. ثم ذكر المذاهب الردية، ذكر أمثلة لها، وقال المشبهة، المشبهة وهم الممثلة الذين يشبهون الله بخلقه، المشبهة اللي يشبهون الله بخلقه أو يشبهون الخلق بالخالق، ها؟ تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. طيب أيهما أكثر في الأمة، تشبيه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق؟ ها؟ الأكثر الخالق ولا المخلوق؟ أنا أسمع إجابتين، المخلوق بالخالق هذا أكثر. لا الآن يعني في في في محيط المنسوبين للإسلام، هل يشبهون الله بخلقه أو يشبهون المخلوق بالخالق؟ ها؟ نعم، مخلوق بالخالق. مثل إيش؟ معطني يعني مثال للعقائد يعني. طيب أحسنت، تفضل. المخلوق بالخالق يعني كثير هذا، ليش؟ يعني مثلا الآن سبق ذكرنا لكم مثلا اللي يجعل المخلوق يعلم الغيب، الذي يدعو المخلوق، يدعو المخلوق ها من دون الله، يزعم أن المخلوق هذا يدبر الكون، يتصرف الكون، أو يغفر الذنوب، أو يشفي، أو نحو ذلك. هؤلاء كثير تجد يدعونهم من دون الله، يدعونهم من دون الله، يدعون هؤلاء المخلوقين من دون الله، ويزعمون أنهم قادرون، أنهم يقدرون على هذه الأشياء. فال اتخذ هذا أو هذا ما في مشكلة. يزعمون أن المخلوق يستطيع أفعال لا يخلقها لا يستطيعها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يقدر عليه إلا الله. فهذا لا شك أن هذا من تشبيه المخلوق بالخالق، وهو كثير. حينما ترفع المخلوق وتجعل هذا المخلوق في منزلة الخالق، تدعو من دون الله، تسأله المدد والولد والنصر والشفاء وتفريج الكروب ونحو ذلك، هل هذا أكثر أو تشبيه الله بخلقه أكثر؟ ها؟ تشبيه المخلوق بالخالق أكثر في الواقع أو تشبيه الخالق بالمخلوق؟ المخلوق بالخالق. أنت إذا رأيت هذا أنت تجد هذا كثير منتشر، وكلاهما ممنوع، وكلاهما من المذاهب الردية. طيب، ذكر بعدها إيش؟ ها؟ المعتزلة. المعتزلة لماذا سموا معتزلة؟ اعتزلنا. ها؟ النواصب. ها؟ أحسنت، ليش اعتزلهم؟ تذكر؟ طيب تفضل. اعتزله ليش؟ لأنه اختلف معه في إيش؟ في مسألة إيش؟ مرتكب الكبيرة، في مرتكب الكبيرة. لأن المعتزلة واصل بن عطاء قال إيش؟ قال أنا لا أقول أنه مؤمن ولا كافر. واصل بن عطاء إيش؟ الغزال. واصل هذا من من من من أوائل هؤلاء. واصل بن عطاء الغزال، وكان يعني فصيحا، كان فصيحا، ولكنه كان لا ينطق الراء، لا ينطق الراء، وإذاك يأتي بكلام كثير ويتكلم ويخطب ولا يأتي بكلمة فيها راء من فصاحته، حتى قال له رجل: قل أمر أمير المؤمنين بحفر بئر بقارعة الطريق، فقال مباشرة: أوعز الوالي بقلب قليب في الجادة. هو نفس المعان، لكنه اللي ينعسس ما يبين أنه لا يستطيع أن ينطق الراء، هذا من فصاحته. لكن مع يعني المعتزل على استخدموا فصاحتهم وعلمهم باللغة العربية وعلمهم باللغة، استخدموا في تحريف النصوص والتأويلات البعيدة، والتأويلات البعيدة للنصوص الشرعية. ومثل عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد أيضا كان في نفس العصر، وكان عابدا ولكنه كان أيضا ضالا، حتى إن أخته تقول إنه كان يقوم الليل فإذا مر بآية فيها حجة على خصم كتبها. شوف كيف يقرأ القرآن، يتدبر حديث، يبحث عن حجج لترويج مذهبه، مع أنهم هم المعتزلة وسائر الكلام لا يحتجون بالقرآن والسنة، يعني لا يؤسسون أصل مذهبهم على النصوص الشرعية، وإنما يؤسسون مذهبهم بعيدا عن النصوص الشرعية، ثم إن جاء نص من آية وحديث يوافقهم أخذوا به، إن جاء نص يخالفهم إما يردونه أو يؤولونه، لأنهم يبنون عقيدتهم على آرائهم وأهوائهم. طيب، المعتزلة إذن هم سموا بهذا في المشهور، في المشهور أنهم سموا معتزلة لأنهم اعتزلوا حلقة الحسن البصري. طبعا هم يقولون نحن معتزلة، لكن ليس هذا السبب، لكن إن نحن معتزلة معتزلين الباطل، لأن الله يقول: واعتزلكم وما تدعون من دون الله. نحن معتزلنا المذاهب الفاسدة، فيمدحون أنفسهم بهذا. طيب، المعتزلة لهم أصول خمسة. ما هي الأصول الخمسة؟ ما أصول المعتزلة الخمسة؟ من يعرفها؟ اللي يأتي بالأصول الخمسة. نعم، تجيبين ثلاثة والأربعة. التوحيد، الأمر المعروف، ها، الوعد والبعيد، منزل منزلتين، باقي واحدة، أمر المعروف، ها، العدل، طيب تفضل. خمسة أصول ولكنها يعني ضمنوها طبعا مخالفات. التوحيد، شوف الكلمة التوحيد كلمة جيدة، لكن إيش يقصدون بالتوحيد؟ إنكار الصفات. العدل، إيش العدل؟ نفي القدر. الوعد والوعيد، إيش يقصدون بها؟ أنه يجب على الله أن يعاقب العاصين كما يجب عليه أن يثيب الطائعين، أوجبوا على الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة فلاح حنان الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الأصول الخمسة أي الوعد والوعيد، والمقصود به أنه يجب على الله عز وجل يجب على الله أن يطيع أن يعذب العاصين كما يجب عليه أن يثيب الطائعين، وجوب إيجاب عقلي، يعني هم يعني هؤلاء وإذاك هم ممثلة الأفعال، يعني شبه الله بخلقه، كأن المطيع يعني حق على الله أن يثيبه، والعاصي حق على الله أن يعذبه، وأنه لم يجعلوه تحت مشيئته، لم يجعلوا فعل العاصي تحت مشيئة الله، وإنما جعلوا أنه يجب على الله أن يعذبه. الأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين، كما معلوم أنه قال أن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل كفره، ويسمونه فاسق. مش الفرق بين الفاسق عند المعتزلة وعند أهل السنة؟ من يعرف؟ ها؟ ها؟ ما منزوع؟ منزوع لما؟ ما عنده إيمان. وعند أهل السنة؟ فاسق عنده؟ عنده إيمان كامل ولا ناقص؟ طيب تفضل. إذن هم يسمونه فاسقا لأجل أن يجروا عليه أحكام الدنيا، ولكنه ليس عنده إيمان عند المعتزلة. الخامس اللي هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو شعيرة من شعائر الدين، ولكنه ضمنوا الخروج على وجوب الخروج على ولي الأمر، وضمنوا إلزام الناس بمذهبهم، ولذلك جدد الإمام أحمد وسجن أناس وعذبوا أناس لإلزامهم بخلق القرآن. هذا عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يلزمون الناس بمذاهبهم الباطلة الضالة. هذا ما يتعلق بالمعتزلة. وأما الجهمية، قال والجهمية، فالجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، من الجهم بن صفوان، وهو الذي ناظر السمنية، السمنية طائفة من الهند لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، فقالوا ربك هذا يذاق أو يشم أو يلمس، فمكث في بيته 40 يوما لا يصلي، ثم خرج فقال إن ربه هو هذا الوجود وهذا الكون، فقال بالحلول ونفى عنه الصفات، نفى الأسماء والصفات. فالجهمية نسبة للجهم، وعقائد الجهمية تتركز في أمور: أولا إنكار الأسماء والصفات، ثانيا في باب القدر يقولون بالجبر، ثالثا في باب الإيمان يقولون بأن الإيمان هو المعرفة، يقول الإيمان هو المعرفة، ويقولون بالحلول، ويقولون بالحلول. فالجهمية حلولية، هذه يعني أبرز ما عندهم، وعندهم طبعا عقائد أخرى غير هذه، لكنها كما سبق معنا أنهم يقولون بفناء الجنة والنار وغير ذلك. هذه هي الجهمية. والجهمية ترى يعني حين تطلق في كلام السلف ويراد بها نفاة الصفات، ولذلك بعضهم أحيانا يقسمون الجهمية إلى ثلاث أقسام، مثل ما يرد أحيانا في كتب شيخ الإسلام، أن الجهمية الغلاة اللي يمكنون السماء الصفات، وجهمية المعتزلة يسميهم، أو هم الذين يعني يثبتون الأسماء ويمكن الصفات، والجهمية اللي عندهم تجهم في بعض الصفات مثل الأشاعرة. الجبرية كما سبق، والقدرية سبق قبل قليل شرح مذهبهم. قال وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة. خالفوا الجماعة، المقصود بالجماعة إيش؟ الجماعة اللي هي القول الحق، يعني اللي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه، وحالفوا الضلالة. فكل هذه الفرق خالفوا الجماعة، لأن الجماعة هي الفرقة الناجية. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر حديث الافتراق، افترقت اليهود على 71 فرقة أو ملة، وافترقت النصارى على 72 فرقة أو ملة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، هي الجماعة. وفي رواية أخرى من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فقوله ستفترق أمتي على 73 فرقة أو ملة، ستفترق أمتي، ما المقصود بالأمة؟ أمة الدعوة أو الإجابة؟ أمة الإجابة، هذا الصحيح. الصحيح أن أمة الإجابة، يعني الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الدين، وليس أمة الدعوة، لأن ثم أمة الدعوة تشمل كل الأديان، كل من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة كلهم أمة محمد، في أي مكان وفي أي دين كلهم من أمة محمد، أمة الدعوة، يعني معنى أن الدعوة المحمدية موجهة لهم، موجهة لجميع الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فقول ستفترق أمتي يعني أمة الدعوة الذين أجابوا الدعوة ودخلوا في الدين، 73 فرقة كلها في النار. إيش معنى كلها في النار؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار؟ ما معنى هذا الكلام؟ نعم، ها، متوعدة. ما معنى متوعدة؟ ها؟ وإنما يعاقبون ولا يخلدون. نعم، طيب حسن. نعم، في على ضلالة كلها في النار. نعم، لا كلها في النار، هل نفهم من كلها في النار أنها ستدخل النار حتما، وهل ستخلد أو تدخل ثم تخرج أو لا نقطع بدخولها؟ لا. هل أنت يعني تجعلنا نسأل سؤال آخر، هل هذه الفرق عندها عقائد مكفرة مخرجة من الملة أو لا؟ ها؟ أيوة. هل تدخل القاديانية الحديث؟ القاديانية البهائية النصيرية التي حكم العلماء أنها يعني عندها عقائد مخرجة من الملة، هل تدخل في قوله ستفترق أمتي على 73 فرقة أو لا تدخل؟ لا ما تدخل. إيش؟ نعم، من كان عنده أمر مخرجه من الملة يخرجه من الملة قال العلماء لا يدخل في 73 فرقة. ولذلك أخرج العلماء غلاة الجهمية، أخرجوا غلاة الجهمية من 73 فرقة وقالوا إنها ليست من 73 فرقة، لأن غلاة الجهمية من الكفار، قالوا بأقوال أخرجته من الملة. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، كم؟ 500، 50 في 10 من العلماء في البلدان كما يقول ابن القيم رحمه الله. فالتي خرجت من الملة لا تكون من ضمن 73. 73 كلهم مسلمون، مسلمون مبتدعون في دائرة الإسلام. وقول كلهم في النار يعني كلهم بمعنى أن كل هذه الطوائف متوعدة بالنار. وهل نقطع بدخولها في النار أو أنها تحت مشيئة الله؟ ها؟ عندك القاعدة، من مات على التوحيد فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه وهو على التوحيد عذبه بسبب ذنبه أو معصيته أو بدعته فإنه لا يخلده في النار ما دام أن عنده ذرة من إيمان. أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا حديث صريح وصحيح، فمن عنده إيمان لا يخلد في النار مهما كان عنده من البدع والمعاصي. نعم، ارفع صوتك. لا، احنا نتكلم عن شخص يعني مجمع على انه داخل دائرة الايمان. انت تذكر الان مسألة خلافية من العلماء من قال لا يكفر هذا، وفي من العلماء من قال يكفر تارك الصلاة، من العلماء من كفره ومن العلماء من لم يكفر. لكن دعنا من المسائل الخلافية ولنكن من المسائل التي ما فيها خلاف. إنسان مثلا والله خلنا نقول يشرب الخمر، مدمن خمر، مات مدمن خمر، هل نقول إنه إذا عذب أنه يخلد في النار؟ لا، ما يخلد ما دام مات على التوحيد. هل الخمر يخرج من الملة؟ ما يخرج من الملة. وهكذا بدع، في بدع ما تخرج من الملة، بدع ما تخرج من الملة ما دام هذا المبتدع عنده إيمان عنده توحيد فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار لأن النار لا يخلد فيها موحد. فقوله كلها في النار إلا واحدة يعني كلها متوعدة بالنار، هذه الفرق الضالة التي هي في محيط الإسلام، الفرق الضالة التي هي في محيط الإسلام في محيط الدين، لم يعملوا أعمالا ولم يعتقدوا عقائد مخرجة من الملة، وإنما عندهم أعمال أخرجتهم من السنة إلى البدعة، وليست عندهم أعمال ولا عقائد تخرجهم من الإسلام إلى الكفر. ما عندهم أشياء تخرجهم من الملة ولكن عندهم أشياء تخرجهم من السنة، فهم عندهم بدع وهم على التوحيد. هؤلاء تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنهم وإن شاء عذبهم، وإن عذبهم فإنه لا يخلدهم في النار لأن النار لا يخلد فيها موحد مهما عذب هذا الشخص العاصي أو المبتدع، فإنه لا يخلد في النار. فهذا معنى الحديث. نعم. ارفع صوتك. كلهم مسلمون ولكنهم عملوا أعمالا جعلتهم مستحقين للبعد، عندهم ابتداع. 72، لأنه قال كلها في النار إلا واحدة. 72 فرقة متوعدة. طيب ال 72 خالفت في إيش؟ خالفت في أصل عقائدي. ليست الفرق هذه مخالفة في اجتهادات فقهية، مسائل فقهية أو فروع، لا. الفرع ما يخرج منها، ما يخرج صاحبه إلى أن يكون فرقة ضالة. وإن متى تكون الفرقة فرقة؟ هذه أصلها الشاطبي، من أفضل من تكلم على هذا الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، وبين أن الفرقة تكون فرقة بأمرين. الأمر الأول مخالفة أصل كلي من الأصول العقائدية، مثل الخوارج كفروا مرتكب الكبيرة، مثل المعتزلة أنكروا يعني الصفات، وهكذا مثل التعطيل، مقالة التعطيل أو مقالة يعني أيضا الرافضة أو غير ذلك الشيعة. فإذا خالف في أصل من أصول العقيدة هذا يعد فرقة ضالة. قال الأمر الثاني أن يخالف في جزئيات كثيرة تمثل أصلا. إذا تكاثرت هذه الجزئيات فإنها تمثل انحراف في المنهج، فكثرة هذه الجزئيات تجعلها بمثابة الأصل الذي خالف فيه هذه الطائفة أو الفرقة، فصارت ضالة. طبعا العلماء لهم مسالك في عد هذه الفرق وهذه الطوائف، 72 فرقة، هل 72 فرقة ظهرت كلها أو ظهر بعضها، وهل 72 فرقة يعني هي أصول الفرق أو الأصول والفروع؟ لأنك لو حسبت أنت افتراق كل فرقة تأتي أكثر من هذا بكثير، يعني أكثر من هذا بكثير، يعني لو حسبت أنت فرق الرافضة وفرق الخوارج وفرق المعتزلة وغيرها من الطوائف هذه والفرق والمذاهب العقائدية تجد أكثر من هذا. ولذلك قال بعض من هذه 72 هي الأصول. هل هي ظهرت أو ستظهر؟ العلماء كتاب المقالات لهم مسالك في عد هذه الفرق. المهم الذي يهمنا ما قال المؤلف رحمه الله هنا، قال ونحن منها براء، وهم عندنا ضلال وأردياء. وهم عندنا ضلال وأردياء، يعني نحن نعتقد أن هذه الفرق الضالة التي خالفت السنة والجماعة وخالفت الكتاب والسنة وخرجت عن منهج المسلمين بهذه العقائد الفاسدة والأفكار المنحرفة، نعتقد أنهم ضلال. لابد أن تعتقد أن أي واحد يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يخالف في أصل عقائدي ويخرج عن منهج المسلمين إلى هذه المناهج المنحرفة والآراء الشاذة، لابد أن تعتقد أنه ضال هذا، أن هذا ضال، لأنك أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم به ورسوله، وسلكت المسلك القويم والمنهج الصحيح، فأنت تعتقد أن هؤلاء الذين يخالفون المنهج الصحيح ويخرجون عن المنهج القويم أنهم أردياء وأنهم ضلال. قال وبالله العصمة والتوفيق، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعصمه والذي يوفق. يعني أنت حينما يوفقك الله عز وجل لسلوك السنة واتباع الحق فاحمد الله عز وجل على ذلك، أن الله هو الذي وفقك. لا تغتر، لا تقول أنا أفهم، أنا ما يمكن أن أقع في بدعة، ولا يمكن أن يقع مني زلة، ولا يمكن أن أقع في ضلالة. لا، قد تقع. وقع ناس يعني علماء وناس يعني كبار انحرفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أو ثبت قلوبنا على دينك. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، من شاء الله أضله ومن شاء هداه. فلا تغتر بعلمك ولا تغتر بفهمك ولا تغتر بصلاحك، فالله هو الهادي سبحانه وتعالى، وهو الذي يعصم، وهو الذي يوفق. فإذا وفقك الله لسلوك الحق ومعرفة الحق فاحمد الله وانسب هذا الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الهادي سبحانه وتعالى، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالذين ضلوا قد يكونون أكثر منك، في ناس هناك من ضل وهو قد يكون أكثر علما، ولكن الله ما وفقه وما هداه ولم يجعله يسلك هذا المسلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. الآن هذا اللي اجتهد وأصاب له أجران، الإصابة فضل من الله. هذا الذي اجتهد وأخطأ فاته أجر الإصابة، هل هو قصر؟ ربما لا يكون قصر، ربما هذا الذي أخطأ بذل جهدا أكثر من هذاك لكن الله ما وفقه ففاته أجر الإصابة. فأنت حينما يوفقك الله سبحانه وتعالى للسنة والخير ومعرفة الحق وسلوكه ويوفقك لاتباعه تحمد الله، لأن الهداية هدايتان، لأن الهداية هدايتان، هداية دلالة وهداية توفيق. فبعض الناس يضل لأنه ما يعرف الحق، وبعض الناس يضل هو يعرف الحق ولكنه لا يتبعه فيفوته التوفيق. بعض الناس يعرف الحق لكنه يقول: أنا لا أستطيع أن أعمل هذا، أنا ما أستطيع أن أسلك هذا الطريق. فأنت محتاج إلى الهدايتين، ولهذا هذا من سر أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، فتسأل ربك الهداية، هداية الدلالة للحق وهداية التوفيق لسلوك الحق والثبات عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.